ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتم مساء، هذا مجلسنا الأخير. نعم، نتناول الآن في بداية هذا المجلس صورة من لم يكن سمعها مني من قبل، صورة من نص عربي عال، صورة من نص عربي عال، من كان سمعها مني من قبل فليمسك، لأنني أريد أن أختبر عقول وذاكرة من لم يسمعها من قبل. نعم، صورة من نص عربي، نص عالي مجمع على علوه وبلاغته، ولكن وراءه سر. تعرفون الأفلام الأسطورية، بعض الأفلام التاريخية والأسطورية دائما في مقدمتها توجد بعض الصور والرموز من ملاحم ومن أحداث لا تفهم إلا بعد الانتهاء من الفيلم، تفهم بالتدريج على مدار الفيلم، صح؟ تلخص، الشاشة تكون سوداء هكذا، تنقشع عن مشهد معين، لا يأخذ ثوان، فقط ثواني يستهلكها، يدخل مشهد آخر، مشاهد متقطعة غير مفهومة، ثم تبدأ الأحداث التفصيلية للفيلم. تخيلوا معي الآن هذا الفيلم، هذا المشهد المأخوذ من نص عربي والذي تحول إلى فيلم، حولوه إلى فيلم لتعلموا هذا، هكذا الإخراج الذي يخرج، يأخذ السيناريو ويأخذ ويتخيل كيف تدور الأحداث في الذهن وكيف تخرج الصور في الواقع. طيب، الشاشة سوداء، تنقشع الشاشة عن هذا الصوت للخيل، وهكذا هذا المنخر من الفرس يخرج البخار، ثم الهندسة الصوتية تخفي الصوت وتنزل الكاميرا على حدوة الحصان وهو يجري فوق الصخر ويتطاير الشرار من تحت الحدوة، ثم تعلو الكاميرا من فوق، هكذا تعلو الكاميرا من فوق لنرى سحابة الغبار التي تعلو هذا الجمع من الخيل، ثم تتقدم الكاميرا من الأعلى هكذا لنرى هذه المجموعة من الخيول تنشق منها كالسهم لتدخل في جيش عظيم فتفله. من يعرف هذا النص؟ سمعتها مني من قبل؟ ما هو؟ من يعرف هذا النص؟ آية قصيدة. أنا أعرف أنك ستعرف. من القيس. مسح إذا ما السابحات على الونا أثرن غبارا بالكديد المركلي، ولكن هذا فرس واحد، فرسه هو. ثم لم يذكر صوت الحصان، ولم يصور الحدوة على الصخر على الحصى وهي تخرج الشرار. من يعرف هذا المشهد؟ هذا من مقدمة نص. نعم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. دخل في الموضوع، ما علاقة المطلع بجسم الصورة؟ وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ما العلاقة؟ هذا له ارتباط بما درسناه في مقدمة القصيدة الجاهلية. لو علمت ما العلاقة بين المقدمة التصويرية في القصيدة الجاهلية وبين سائر القصيدة علمت ما العلاقة بين المقدمة في القرآن وبين سائر جسم الصورة. ولو أنك قلت إنها لا علاقة أوقعت مشكلة، لأنك يمكنك أن تقول في القرآن أيضا لا علاقة. انظر أيضا إلى سورة الذاريات والذاريات ذروة، هذه السفن التي تجري أو هذه السحب على ما قال المفسرون في النهاية لا علاقة لها بجسم الصورة وبالموضوع. وما يزال المفسرون متحيرون يقولون الله أقسم بذلك، نعم، ولكن لماذا هذا المقسم، لماذا هذا المقسم به على الأخص، ولماذا هذا التصوير هكذا؟ أنتم رأيتم الصورة، الضبح صوت الحصان والعاديات ضبحة فالموريات قدحة، موريات تشعل النار بطرق حدوتها على، ليس كل الحصان يجري هكذا، ولكن هذه التصوير، هذا التصوير الفني الذي يجري في الشعر والذي يصنع في الأفلام صنعا صنع في القرآن أيضا. وهذا النقع الذي أثيره، وهذا وكونها في الصباح فالمغيرات صبحة، هذا في الصباح، وهذا النقع، هذه السحابة، النقع التراب الذي التي تغطي السرب ثم خروجه ودخوله في جمع هكذا، فوسطنا به جمع، وسطنا يعني صرنا في وسطه، جمع كبير دخلت هذه الخيل في وسطه، مشهد من الفيلم أسطوري، ولكن لا يقال في مجالس التفسير، هو أقرب إلى مجالس الشعر والسينما أيضا. إذا شرحنا المخرج يشرح لك هذا ما الذي جرى بقطع النظر عن قرآن، لكن المخرج يشرح لك ما يحدث، يقول لك كذا وهذا يوحي في نفسك كذا وكذا. أنت لن تجد هذه العلاقات إلا إذا عشت مع الصورة وربطت ربطا ربما لا تستطيع أن تعبر عنه. هذا المشهد الملحمي الذي أثار حفيظتك ثم إن الإنسان لربه لكنود. التفكير البارد في العلاقات لن يأتي بخير، والكتب في ذلك موجودة كثيرة من أئمة كبار يحاولون أن يجدوا علاقات بين سورة وسورة، والعلاقات بين الآيات، والمناسبة في ترتيب المصحف، يأتون بعلاقات أنت تصدق لأنك تريد أن تصدق، لأنك لو لم تصدق هذه العلاقات سيقال إذن لا علاقات، وأنت تجل القرآن ألا يكون ترتيبه مؤسسا على علاقة، فأنت تصدق. لا يمكنك أن يكونوا قد أخطأوا، يمكنك أن تفسر هذا تفسيرا آخر، هذا ليس مما يدخل في الاتباع، هذا مما يخطأ فيه، ليس كل أحد يستطيع أن يفهم هذا. طريق هذا هو الشعر، هو النص، هكذا كما تفهم بنية القصيدة، لهجل هذا درسنا بنية القصيدة، كما تفهم بنية القصيدة تفهم بنية السورة، لأن الله تعالى يقول بلسان عربي مبين. الذي يدخل في هذا اللسان، في كلمة لسان، ما هو؟ النحو. النحو هو القرآن العربي غير ذي عوج، فقط النحو، الذي عمره 3 سنوات من أطفالهم لا يخطئ في النحو، ما كانوا يتنافسون في أنهم لا يخطئون في النحو، سأقول لك قصيدة تامة من أولها إلى آخرها لا أخطئ في النحو. إذا أخطأ في النحو هذا مجنون عندهم أصلا، هذا يتكلم بهذا أعجمي لا يتكلم بكلامهم أصلا، هذا ليس عربيا، شخص يخطئ في النحو يتلعثم يخطئ يهذي ينام، قاله هو نائم، ما كانوا يتنافسون بالنحو، نحن نصدق أنه النحو ونفسره بالنحو لأننا لا نعرف النحو أصلا، فنقول نعم النحو، لكن بلسان عربي مبين يدخل فيه بالبديهة الأساس ابتداء، اللسان هو العربية، هي العربية يعني نحو وصرف وأصول البلاغة البيان والتصوير، هذا منتهن خلاص، لكن أن يكون لسانا عربيا مطابقا لما عليه العرب ويكون مبينا، هذه مرتبة أخرى من البيان. وهذا مما انتبه إليه بعض العلماء حينما قالوا السورة تناظر القصيدة، ولهذا وقع التحدي لا للخطباء ولا لأصحاب الرسائل ولا للرسل، الرسل الذين هم يعني رسل القوم إلى القوم، وإنما وقع التحدي للشعراء، لأن الشاعر يبني قصيدة وهذه سورة، الشاعر يأتي بالقوافي والسورة فيها الفواصل، والتي تناظر في النثر الأدبي الأسجاع، السجع هو في النثر سجع، في القرآن فواصل، في الشعر قوافي خلاص، أتى بأبيات وحدات والقرآن أتى بآياته. ولهذا ابن الأثير في كتابه المثل السائر كان نبيها جدا حينما تكلم في المسألة التي وقع فيها الخلاف، هل التضمين معيب بإطلاق؟ التضمين يعني ألا ينتهي الشاعر من البيت في، أو ألا ينتهي من المعنى في البيت، يعني أن يكون بيت معلقا على بيت آخر. ماذا قال ابن الأثير؟ قال نعم، عندنا في آيات القرآن الآية تنتهي ولها الفاصلة التي تناظر القافية، ولا يتم المعنى إلا في البيت في الآية التي تليها، لأنه يدرك تناظر القرآن والشعر، يدرك أن السورة تناظر القصيدة، فالسورة بنية والقصيدة بنية، القصيدة فيها مقدمات يشكل أو تشكل علاقتها بينها وبين سائر القصيدة، وكذلك القرآن السورة فيها مقدمات تصويرية على طريقة الجاهليين بلسان عربي مبين، وقال مبين يعني هذه مقدمة مبينة على المعنى، بلسان عربي فيها مقدمة، ولكن ما علاقتها بالسورة؟ الناس يتناولون إشكالية علاقة المقدمة بالقصيدة على استقلال، ويتناولون علاقة مقدمة السورة أو مطلع السورة بجسم السورة على استقلال أيضا، وهما شيء واحد في الحقيقة. إذا حل هنا حل هنا، وإذا حل هنا حل هنا، هذه العلاقة. فدراستنا لبنية القصيدة الجاهلية دراسة أيضا لجانب من تفسير القرآن وفهمه على وجهه، ليست دراسة فنية محضة لا يستفيد منها الشرعيون، لا، هي مشكلة كبيرة جدا. ومن هنا تبدأون أنتم تتفوقون على غيركم في فهم النص الشعري وفي فهم النص القرآني كذلك، في فهم النص الشعري وفي فهم النص القرآني تتفوقون على غيركم، تفهمون قضية النقد، وتفهمون كيف يكون الشعر جيدا، وتفهمون ما علة جودة النص القرآني. هو جيد، لكن لماذا هو جيد؟ أغلبنا يسلم فقط، لنكن صريحين، حتى يأتي شخص ملحد ويوقعك، خذ أهو حل لي المشكلة دي، أنت تقول كذا، أها، لو سلمت معه من النحو، إذا سلمت من النحو طيب هنا لماذا؟ لأنه القرآن، لا، هذا مصدر على المطلوب، أنت تحتاج إلى أنت، أنا لا أثبت هذا الذي تثبته، هذا القرآن ضد البلاغة، أنت تسلم، التسليم أن يفيدك، الذي يفيدك هو أن تخترع له الشبهات التي لم تأتي على باله أصلا. إذا كنت واثقا من إيمانك ومن قرآنك ومن أنه أبلغ الكلام وكذا وكذا، الذي لا يثق هو الذي يهرب ويشتم وكذا، والقرآن وأنت ستعلم وأنت، كلام فاضي. فهمتم؟ أنتم الآن إذن تتضح بالنسبة إليكم الصورة في نقد الشعر، تتضح إليكم أولا في فهم النقد وفي تقويم النقد الذي بلغكم حينما ينقد بيت من الأبيات، هذا البيت هل نقده صحيح؟ هل جاء فنيا أم جاء خارجا عن عيار الشعر؟ مثلا أخذوا على أبي فراس قوله في الرائية معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، هو يكلمها يعني معنى الكلام، إذا أنا لم تصلني حبيبتي فلا وصلت حبيبة حبيبه، يعني يدعو. فقالوا وهذه هذا معنى فيه أنانية وفيه سوء وفيه كره وبغض للناس، ماذا ترون الآن هذا النقد؟ أخلاقيا، نقدا أخلاقيا أم فنيا؟ أخلاقي، لكن من الجهة الفنية نقد عال جدا، بقطع النظر هو كذا وكذا وكذا، بقطع النظر يقول معللتي بالوصل والموت دونه، يعني الموت أقرب مني من وصلها وهي تعللني به، يعني تمنيني ولكن تماطل، معللتي بالوصل والموت، هذه واو الحال، والحال أن الموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، يعني يا رب كل الناس تموت عطشان، هذا المعنى عال جدا، احنا جعل نفسه محور الكون ومحور عالم المحبين، إذا لم أحب أنا فانتهى خلاص خلاص. فهذا المعنى حسن، أنت إذا نظرت إلى هذا المعنى بعد أن درست هذا، لو سمعته من قبل لا، لكن لو درسته بعد أن درست عيار نقد الشعر لا، هذا الكلام لا يسري، وما كان أحد منا يتجرأ على تخطئة أحد من القدماء في هذا لولا أنه الآن ملك الآلة. فهذا أولا، تستطيعون تقويم النقد، تستطيعون كذلك ثانيا أن تفهموا ما يريدكم من عبارات النقاد المجملة، وإجمالها هذا ضايق عبد القاهر جدا، حتى هو شخص رزين ومع هذا غضب. هذا في صدد كتابه دلائل الإعجاز حينما قال هؤلاء القدماء كأنهم، قال ما يعني ليس بنصه، قال كأنهم قد تواصوا على ألا يفصحوا عن الكلام. من الكلام ما يمكنك أن تشعر به، لكن يمكنك أن تشعر بمعناه لكن لا تصل بالتحديد إلى العلة. كأن يقال مثلا هذا، يقال هذا، هذه القصيدة قوية الأسر، هذه القصيدة قوية الأسر أو ضعيفة الأسر. الأسر يعني البناء، فمعنى أنها قوية الأسر يعني في أي شيء، في صورها، في كذا، في مبناها، في كذا، في كذا. ما معنى قوي الأسر؟ فهذه عبارات ليست واضحة، لم يقل لك الألفاظ وكذا، لكن لما درست تلاحم أجزاء النظم، فهمتم هذا؟ وكذلك درستم مشاكلة الألفاظ للمعاني، الآن يمكنكم أن تعبروا تعبيرات تدون. لكن كما قال بعضهم القدماء عبر عن نقد الشعر بالشعر، يعني حينما يسأل عن القدماء هذا يعبر عن نقد الشعر. مثلا يقال مثلا هذا الشعر ليس له ماء، هذا له ماء، ما معنى ماء يعني؟ ولا يصدقونه خلاص صح، هم يرضيهم هذا. حينما سئل جرير بن عطية الشاعر عن امرئ القيس قال الخبيث اتخذ الشعر نعلين يطأهما كيف شاء. ما معنى هذا؟ ترجمته على التدقيق أنه إذا أراد أن يقول الشعر في أي باب قال، يفكر هكذا في المعاني ولا يبذل جهدا، كما تكلمنا في البداية تماما في الأول خالص تكلمنا يفكر ولا يبذل جهدا في مطابقة الألفاظ للتفكير. أغلب الشعراء لابد أن يبذل جهدا في إنشاء العلاقة، فيخسر جزءا من الصورة المتبادرة ويخسر جزءا من المعنى، يتنازل من هنا ومن هنا. و إذا زادت العناية بالألفاظ ظهر التكلف وقلة رونق المعنى، إذا زادت العناية بالمعاني وجاءت الألفاظ خادمة لها يدل على التمكن والقدم أكثر وعلى العروبة والبداوة. فهمتم هذا؟ كما نتكلم عاميتنا، فهمتم هذا؟ ولكن هذه الألفاظ ليست له طلاوة. بعضهم يقول في شعر فلان إنه مثل كذا، يظهر ريحه في الأول ثم يذهب. شعرك هذا يا فلان مثل اللحم الذي وضعته للشواء، فلا أنت تركته نيئا صالحا للاستعمال ولا أنت أتممت نضجه. يعني هذا يحتاج إلى تفسير، يعني أخذت لحما ووضعته نصف سواء أصبح فيه كأنه مشوي ويقطر منه الدم، لا هو صالح للسلق وللتجفيف كما كان نيئا، ولا هو صالح للطعام، ولم يتم، لم يشوى، ليس مشويا، ليس شواء. واضح؟ بعضهم شعره هكذا كأنه يريد أن يقول بدأه فأفسد على من أراد إصلاحه ولكنه لم يتمه. فهمتم هذا؟ هذا قسم يمكنك أن تفكر فيه. وهناك من القسم الآخر من النقد لا يمكنك أصلا إلا أن تبذل جهدا ابتداء في تفسيره، الكلام فيه مجمل جدا. مثلا تعرفون قصة النابغة وحسان بن ثابت في سوق عقاظ. سوق عقاظ كانت سوقا، يعني كما مثلا في بعض معارض الكتاب أو في معرض الكتاب ملتقى ثقافي، ولكن هذا السوق قديما، سوق الشعر مع سوق البضائع وكذا كانت له أهمية أكبر. الآن هذه شكليات فقط، في معرض الكتاب فلان المثقف يأتي ويلقي كلمة إلى آخره، هذه شكليات ليست حقائق، فهمتم؟ لكن في سوق عقاظ في القديم لا يأتون، هذا سوق سنوية يأتون فيها ويأتي الشعراء يستعرضون شعرهم ويحكم لهم أحكاما، تحكم لهم بأحكام يسجلها التاريخ. فكان النابغة تضرب له قبة حمراء من الجلد ليعرف، النابغة الذبياني تضرب له قبة حمراء يحكم فيها بين الشعراء. تخيلوا النابغة يجلس ويأتيه الشعراء من كل مكان. فكان النابغة في هذه السوق وجاء الأعشى وأنشده قصيدة. الأعشى أبو بصير، هو كان أعمى وهو كنيته أبو بصير. نعم، كأنه من باب التفاؤل يعني أو من باب إنشاء الضد. المهم جاء الأعشى وأنشده، ثم جاءت الخنساء وأنشدته، فقال لها: لولا أن أبا بصير قد أنشدني للتو لقلت إنك أشعر الناس. يعني لو هو لم يأتي اليوم أنت أشعر الناس هكذا، لكن هو أتى فهو أشعر منك، لكن أنت الثانية. لولا أن أبا بصير قد أنشدني للتو لقلت إنك أشعر الناس. فهنا أصابت الغيرة حسان بن ثابت الصحابي، كان غيورا وكانت فيه يعني كانت تصيبه غيرة وكان يندفع، فقام إلى النابغة وقال له: أنا أشعر منك ومن أبيك، يعني بالمصري أنا أشعر منكم اللي خلفوك أو من أبوك. قال له: أنا أشعر منك ومن أبيك. يقول للنابغة أم للنابغة؟ قال له: أنا أشعر منك ومن أبيك. هو ذهب إلى الرأس الذي حكم على الخنساء وحكم على الأعشى، فقال له: أنا أشعر منك ومن أبيك. فما كان من النابغة إلا أن نظر إليه في هدوء، وفي رواية أنه أخذ بيده، نظر إليه هكذا وقال له: يا بني، هو طبعا أسن منه، إنك لا تحسن أن تقول فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. هذا سهل الآن، وسورة الإخلاص سهلة، وسورة البقرة سهلة، أنتم تسلمون بالصعوبة والإعجاز لأنكم مسلمون، هذه الحقيقة. لو تركتم أنفسكم إيه يعني نص، لأننا كما لا ندرك البلاغة العالية في الشعر لا ندركها في النص القرآني كذلك، لكن القرآن يمتاز في نفوسنا بالقداسة، فما يقال فيه سنسلم انتهت، لكن ليست عندنا جرأة، نخشى من تكفير البعض، نخشى من أن يكون كلامنا سيئا في حق القرآن، ليس كذلك، بالعكس أريدك أن تسلم بما أسلم به ولكن عن علم، فهمتم؟ لا أن أسلم عن جهل. القرآن هذا فيه كل شيء؟ نعم فيه كل شيء، كل شيء كل شيء. طيب أخرج لي الكيمياء، خذ المصحف أخرج الكيمياء، لماذا تتكلم بما لا تعرف؟ لست فيه كيمياء ولست فيه فيزياء، هذا مما يتنزه عنه كتاب إنساني فضلا عن القرآن الذي وجه، هذا مما تضعه أنت في الكتب، فهمتم؟ هذا النص الشعري يتنزه عن الكلام اللغو الذي لا قيمة له، ليس في الشعر، في الشعر الجيد ليس هناك ما يقال فيه أتى به لأنه الواقع، لا، الشاعر يصف الوقع على الواقع، فلن يأتي بكلمة ليست في مكانها. فكذلك القرآن، واضح؟ رجل من أقصى المدينة يسعى، اسمه أخصر، لماذا لم يذكر اسمه؟ نبي من أنبياء بني إسرائيل وأنبياء من أنبياء بني، لماذا لم تذكر أسماؤهم؟ لن نستفيد شيئا، أنبياء كثر، لكن الأنبياء الذين اقتضت الحاجة واقتضت حياتنا من حيث كوننا مسلمين أن نعرفهم وأن نقتدي بهم، تم تسميتهم في القرآن، سموا، واضح؟ لكن القرآن يتنزه، فالبعض يقول كلب أهل الكهف كان أحمر أم كان ذكر أم أنثى، كان كذا أم كذا، ما كان نوعه، هل السلوقي للصيد أم الحراسة أم كلب، كلب وانتهى، انتهى. بل القرآن أعطانا درسا في قضية عدد أهل الكهف، دائما نترك العمود في القضية ونذهب إلى الأطراف والتي لا فائدة فيها. نعم، فأنت تنظر إلى القرآن، القرآن الكريم بنظر القداسة، هذا كلام بليغ جدا وعال جدا، نعم، ولكن ما الفرق بينه وبين، هنا السؤال، ما الفرق بينه وبين النص البليغ العالي؟ الفرق هو أنك في القرآن تسلم، في النص البليغ العالي لا تسلم. قال له: فإنك لا تستطيع أن تقول فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. نص يبدو في أنظارنا سهلا كما يبدو القرآن سهلا لو صرحنا أنفسنا، ولكن الإنشاء غير الفهم، إنشاء الشيء غير فهم الشيء. المهم، فماذا فعل حسان بن ثابت؟ طأطأ رأسه ورجع القهقرى في مكانه. لو أن هذا وقع في زماننا مهما كان البيت عاليا، لا، أنا أقول شعر أحسن من كده أهو، وأنت تعرف في قارة نفسك أن بيته أعلى، ولكن تستطيع بسرعة أن تقول أمور نسبية، خلاص تستطيع أن تعتمد على أن الجلوس لن يفهموا وربما سينظرون إلى ثقتك الشديدة، فأكيد هو بيته أحسن، لكن النابغة حقيقي، الخنساء حقيقية، الأعشى حقيقي، حسان حقيقي، كل الجلوس حقيقيون. لو جادل لحظة فضح، كلنا نعرف أنك لا تستطيع أن تقول هذا. هكذا أنهى القضية، فإنك لا تستطيع أن تقول، فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. كل الجلوس يعلمون هكذا، ورجع وقعت. ما الذي في النص؟ هذه مشكلتنا الآن. النص هذا أسكت حسان بن ثابت. ما الذي في النص أسكت حسان بن ثابت؟ هذا أصعب علينا، نحتاج إلى أن نأخذ الشيء من بابه. أما القسم الأول الذي فيه عبارات قوي الأسر، أعطاك يعني طرف، صح؟ أعطاك طرفا تفكر به، لكن هنا ما الطرف؟ ما الأمر؟ فهمتم؟ إنك ما الطرف؟ ما أول الخيط؟ حسان بن ثابت لا يستطيع أن يقول هذا، بس خلاص. فهذه مشكلة طبعا. من سيأخذ هذه الدورة ويتعمق بعدها ويغوص في أبوابها ويمارس، سيكون شيئا عظيما. وإلا فمن حصلها وأدركها جيدا لن يعدم فائدة من التمييز، لن يكون كالعامة أبدا، هذا شيء أضمنه له، لن يكون كالعامة. سيفهم، سيتذكر بابا، بابين، ثلاثة أبواب من أبواب عمود الشعر. لا لا لا، أنتم تعجبون بهذه، لا، هناك مشكلة هنا. لماذا قلت كذا؟ أنت هنا أغلقت القافية، أنت وقعت في مشكلة. هذه الكلمة في المنتصف أنت أتممت بها البيت، لا قيمة لها. ألفاظك هذه لا تناسب الموضوع الذي تتكلم فيه، لأن الناس عندهم كل كلام موزون. هناك من يعجب بطب ثم صير رحما، تفز ضف ذا نعم، دع سوء أضر نزل شريفا للكرم، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سمى، دم طيبا زد في تقا ضا ظالمة، ابغي حجك وخف عقيمه. البعض يعجبه هذا فعلا، يقول شعر ليس شعرا، يقول شوف المعاني الجميلة، ليست معاني. ومقدمات الأرجاز أو الأراجيز، مقدمات هذه القصائد في المقدمات العلمية ليست قصائد، ليست شعرا. الحمد لله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل، كل هذا ليس شعرا أصلا. فهمتم؟ نعم. فأنتم هكذا تميزون عن غيركم، هذه نقطة مهمة جدا. الذي يبقى بعد ذلك هو أن تعيشوا مع الشعر، أن تعيشوا مع الشعر. ومن هنا كانت هذه المحاضرة التي أذكر لكم فيها الدواوين التي لا تخلو منها مكتباتكم. أردتم الآن بعد هذه الدورة أن تكونوا مكتبة، مكتبة في النقد ومكتبة من الدواوين. لا يوجد ما يسمى بأن تقرأ كتب النقد فقط دون الشعر، لا لا. أنا درست النقد أصلا متأخرا بعد أن حفظت كمية كبيرة جدا من الشعر، وهذه نقطة مهمة جدا جدا جدا. لماذا؟ لأن الشعر يعطيك من نفسه جنسيته، بعد ذلك تأتي القواعد النقدية ويأتي علم النقد ليضبط. ولهذا أحيانا أنت تحكم على القاعدة النقدية من الشعر نفسه، لكنك لو تشبعت بالقواعد كما هي وعلى صورها التي اختلفوا فيها قبل أن تقرأ الشعر، في نظري أنك ستحكم من هذه النظرة، من هذه الزاوية، ستضع كل، لن يعمل الشعر عمله فيك ابتداء. فهمتم هذا؟ ولهذا أنت تحفظ قدرا كبيرا من الشعر، تقرأ قدرا كبيرا من الشعر، وتدخل عليه متأخرة قليلا قواعد النقد لتهذبه وكذا، وليستدرك الشعر عليها أيضا. فهمتم هذا؟ يعني الكلام الذي قرأناه أو ذكرناه في المحاضرة الماضية، كلام فالتر براونا وكلام الدكتور حسين عطوان وكلام الدكتور يوسف خليف حول القصيدة التي كذا وكذا، أوردنا عليها استشكالات. هذه الاستشكالات من ماذا؟ من أشعار أخرى لا يتوفر فيها هذا التفسير. يعني يقول مثلا هذا جانب ذاتي، صح؟ والشعراء الذين يقولون هكذا، قال الدكتور يوسف خليف، الشعراء الذين يقولون قصائد ذاتية غالبا فيهم صفة التمرد والخروج على القبائل كامرئ القيس وطرف وكذا. لا، هناك قصائد ذاتية بحتة لأشخاص تحبهم قبائلهم، ذكرها الدكتور حسين عطوان، واضح؟ ذكر منها عددا كبيرا جدا. تقول مثلا إنهم يذكرون فيها إنها تنم عن الفراغ ويذكرون فيها يعني ما يلهون به وكذا. حكماء الجاهلية كزهير بن أبي سلمة وهم مسنون كبار لا يحتاجون إلى هذه المقدمة الذاتية التي تسمح بها القصيدة. وهو يقول قصائد متبرعا، يعني لا يوجد المساحة التي يسمح له فيها. لماذا لم يبدأ بالمدح مباشرة؟ إذن من أين جئنا بهذا الكلام؟ من تحصيل قدر كبير من الشعر عدل على هذه التفسيرات. لو أنني قرأت هذه التفسيرات ثم قرأت الشعر ربما لم أنتبه. فهمتم هذا؟ فلهذا لابد من كتب النقد ولابد من الشعر، والشعر هو الأصل. ولهذا سأتكلم على الدواوين أولا. ما المبدأ الذي سأتناول به هذه الدواوين؟ الدواوين بالمئات والشعراء بالآلاف. طيب من أين نبدأ؟ ما المكتبة الرئيسية التي تبدأ فيها؟ سأستعمل مبدأ أو مفهوم هذا أستعمله من قديم وكنت أظن به، كنت أبخل به أن أقوله للناس. لماذا؟ لأنني مؤمن بأن الشيء الثمين لا يعطى لأي شخص. يعني أنا لست من أنصار أن يتعلم كل الناس الشعر العربي. لماذا؟ هو لا يحتاجه، الشعر لا يحتاجه. أقول لك شعرا تسخر به أو لا تفهمه أو كذا، هو أنا أصلا أرى أنه سينزل بك. أنا لا أريد إلا من يكون راغبا في هذا الشعر مقدرا له. ولهذا أنا مسرور بانشغال الناس بأشعار أخرى، ولا إلا من يأتي جبرا هكذا، هو يريد هذا الشعر ويحب هذا الشعر هكذا. هكذا كل شيء ثمين لا ترخصه بإعطائه إلى غير أهله. ولكن لاحظت شيئا، وهو أن هذا الذي لا يستحق هذا الشعر إذا جاءه هذا الشعر هو سيتجاهله. إذا جاءه هذا الشيء الثمين هو نفسه سيمر منه كالهواء هكذا، لن يعلق به. فرأيت أن ألقي هذه النصائح وأتكلم بها، ومن كان مستعدا للاستفادة سيستفيدها. كنت أحتفظ بها إلا للخاصة للمقربين فقط. قضية استعمال التمخضات التاريخية، ما هو مفهوم أو ما هي فلسفة التمخضات التاريخية؟ أنت الآن كل شخص يدخل في علم جديد أو كذا، أول شيء يفكر فيه كيف يفكر أصلا قبل ما يفكر فيه؟ كيف يفكر؟ يجعل تاريخ هذا العلم تاريخ نفسه. هذا طبيعي. يتحمس، سأدرس الفقه، طيب ماذا ستفعل؟ أريد أن أجمع أقوال التابعين في كذا، وأن أقارن بينها وبين أقوال، أجمع أقوال الصحابة أولا ثم أجمع أقوال التابعين، فهذا فقه السلف، وأستنبط منه هذا ما فعله أبو حنيفة أصلا. هو بدأ تاريخ نفسه فبدأ معه تاريخ العلم. فهمتم المشكلة أين؟ سأدرس الشعراء، طيب سأقرأ كل الجاهليين لأعلم أشعارهم، وسأقرأ كل الإسلاميين والعباسيين لأقف على أشعر هؤلاء. طيب مر عليك 15 قرنا لم تفعل، يعني هذه الفكرة التي جاءتك وأنت في أول الطريق لم تفكر فيها؟ هناك أشياء فعلت وقتلت وطحنت، هذه الأشياء لو أنك أعدتها، لو نجحت في إعادتها ستنتهي إلى نفس النتائج، هي منتهية أصلا. يعني لا أحد يستطيع أن يشكك في شاعرية المتنبي. طيب شخص يا أبو حنيفة أصلا مش بيفهم في الفقه، أنا اكتشفت كده، ما رأيكم في هذا؟ طيب أنت لم تعرف فقه أبي حنيفة، ولكن أبو حنيفة وسيرته وفقهه كل هذا طحن عبر القرون، طحن، يعني لا يتصور معه ألا يكون موجودا، هذا شيء متواتر. فهمتم هذا؟ لا تتصور معه الخديعة. فهمتم؟ فاستعمال التمخضات التاريخية هي ما يسميه أرباب التنمية البشرية أن تبدأ من حيث انتهى الآخرون، من حيث بدأ، من حيث انتهى الآخرون، من حيث بدأ كده، هو يبدأ من حيث بدأ، أنا أقول من حيث انتهى الآخرون، صح. يقول ابدأ من حيث انتهى الآخرون. ما المقصود من هذا المبدأ؟ أنك ترى إلى أين انتهوا في الصواب، ليس فيما يحتاج إعادة نظر، أين انتهوا وتبدأ من عندهم لتبني بناء جديدا. لكن تخيل ما يقال مثلا أن تخترع العجلة. العجلة أول اختراع في التاريخ، تخترع العجلة، يعني هبتدي هذا مكعب من الحجارة أريد أدفعه. طيب انحت الحتة اللي قدام نحتت هذا الجزء المستدير انزلق فيه الحجر. طيب انحت جزءا جديدا ثم انتهيت إلى أنه أصبح الحجر كله مستديرا. اختراع، هذا اخترع خلاص. فجهدك الذهني بذل وهدر في شيء موجود تحتاج حتى تنتج شيئا للبشرية أن تبدأ من حيث، ولنفسك أن تبدأ من حيث انتهى الآخرون كما يقال. فأنا أسميه مبدأ التمخضات التاريخية. ما معنى تمخض؟ يعني التاريخ مخض نخل، كل هذه القضايا طحنت فنتج. يأتيني بعض الناس يقول أريد أن أدرس متنا للمبتدئين الأجرمي. طيب ومتنا آخر لماذا؟ درس ويدرس قرونا وفحص وشرح، انت فاضي؟ عندك وقت؟ تفهمون هذا الكلام؟ عايز يكتشف متن للمبتدئين، عايز يكتشف اللي ما اكتشفش. حتى لو اكتشفت متنا آخر لن تكتشف أن الأجرمية غير صالح، فلماذا لا تدرسه وشروحه موجودة وأهل بلدك يشرحونه؟ اخلص، ليس هذا هو الغاية. قضية الكتب وماذا أدرس، البعض يضع فيها الإبداع، ليس فيها الإبداع. ونبه على هذا الزمخشري في مقدمة تفسيره، قال ليس، وهذا الكلام أعجبني جدا بمناسبة، لأجل هذا أنا صرت أتعمد ألا أخفي شيئا عن شخص منافس. أنا من قديم أفعل هذا، لكن حتى الآن في هذا النصح، حتى في غير المنافس، حتى البليد أعطيه هذا، وإذا كان سينتفع، لكن من قبل في المنافس، في الشخص الذي له همة، أنا أتعمد أن أعطيه كل ما عندي مما ليس ملكي. يعني لا أخفي عنه كتبا استفدت منها. مثلا رزقني الله تعالى بعض الأساتذة أخبرني بكتب نادرة، وهذه الكتب غير موجودة، ليست على مستوى العامة من طلاب العلم، كتب في النحو وفلسفة النحو وكذا، وغير متوافرة لأنها ليست مطلوبة. استفدت منها أشياء. إذا ربما أظن نفسي متميزا لو أنني استعملت هذه المعلومات التي في هذه الكتب، لكن هذه سرقة في الحقيقة، لأن تميزك عليه بذهن غيرك، بأنك قد توافر لك، تحقق لك، اتفق لك من ينصحك بكتاب لم يتفق هذا مع شخص آخر، إذا لم تتميز عليه بعقلك وذوقك. ولهذا حتى أشعر بالتميز فعلا، ربما البعض يظنني لا أبحث عن تميز، لا، ولكن مساحتي للبحث عن التميز ضيقة، ولهذا أعطي كل ما عندي مما ليس ملكي، أخبر بالكتب، أخبر بالمصادر، أخبر بالقواعد التي درسها. في النهاية تعال الآن نتناطح فكريا، نرى الآن من ذوقه أعلى، ما يسمى ببنات الأفكار. قالها الزمخشري في مقدمة، قال في العلم، قال هكذا: أهل كل صناعة، أهل كل علم لا يمتازون بالقواعد والأصول، هذه الأشياء التفاوت فيها بين الناس نسبي. يعني فلان ده قوي في أصول الفقه، مبدع، لماذا؟ درس حتى البرهان ودرس المستصفى للغزالي، كل هذا لا يجعله مبدعا، هذا محصل. لكن كيف حش واستدرك وأبدع وخالف وكذا وكذا، أين هذا الرجل؟ هذا شخص درس إلى آخر مرتبة، درس نتاج غيره. ماذا وضع هو؟ شيء آخر. ماذا اكتشف هو؟ كان الكمال بن الهمام يقول: إني لا أقلد في المعقولات أحدا، أشياء المعقولة لا أقلد فيها أحدا، فهمتم؟ فضلا عن عقائد، تقلد في عقيدة، عقيدة تعقد قلبك عليه، كيف تقلد؟ فهمتم هذا؟ فالزمخشري يقول: وإنما الذي يتفاوت فيه الناس وكذا وكذا إلى آخر ما قال هو بنات الأفكار. يعني بعد أن تدرس كل هذه المشتركات بينك وبين غيرك من العلماء، بعد ذلك بنات أفكارك ما هي؟ تذوقك أنت للنص، ماذا أخرجت منه؟ إذا كنت ستعيد كلام غيرك لم تفعل شيئا. فهمتم هذا الكلام؟ هذه نقطة مهمة جدا جدا جدا، ولهذا بسرعة استعمل التمخضات التاريخية. ليس عندك وقت، أمامك وقت للإبداع فقط، أمامك وقت الاكتشاف. لن تنافس غيرك بمحصول غيرك، لن تنافس منافسك بما أنتجه وأعطاك إياها غيرك. فهمتم هذا؟ طيب التمخضات التاريخية، التاريخ الأدبي والنقدي تمخض لنا عن شعراء في كل عصر، لا يجوز أن تخلو مكتبتك من دواوينهم. أما في الجاهلية، نبدأ في الكتابة، أما في الجاهلية فشعراء الجاهلية يعني اتفقوا على أن شعراء الجاهلية ثلاثة، كما قال أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب الديباج، قال اتفقوا على أن شعراء الجاهلية ثلاثة: امرؤ القيس، والنابغة الذبياني، هناك النابغة الجعدي، انتبهوا، وهو مخضرم عاش فترة في الإسلام وفترة في الجاهلية قبل الإسلام، ولكن النابغة عاش في الجاهلية فقط، النابغة الذبياني. وأنا عادة إذا قلت النابغة فلا أريد إلا الذبياني. وزهير. أما امرؤ القيس فهذا إمام الشعراء، هذا الحبيب، هذا إمام الشعراء، هذا الذي خسف لهم عين الشعر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكما قال الأصمعي اتبع الناس مذاهبه، هذا خسف لهم عين الشعر خسفا فنيا. لماذا؟ الشعر موجود قبله وموجود عند خاله المهلهل، ولكن هو فتح لهم الأبواب الجديدة. وأنا اقترحت من قبل أنه عنده، إذا صح شرح الإمام الشعبي على كلمة عمر بن الخطاب، فصح عنده انفصال الفن عن المعنى. كيف؟ هو يقول، عمر بن الخطاب يقول بالنص: سابقهم امرؤ القيس خسف لهم عين الشعر فافتقر عن معاني نعور أصح بصر. يعني يقول هو ليس نزاريا، ليس من أهل الشمال، هو من أهل الجنوب من اليمن. هكذا هذا شرح الشعبي، الإمام الشعبي يشرح كلمة عمر رضي الله عنه، يقول هو من أهل اليمن وليس لهم باع في الشعر، والمعاني التي يأتون بها ليست كمعاني أهل الشمال، والمعاني التي أتى بها امرؤ القيس ليست مما كان يقال فيه الشعر في يقولونه في الفخر وفي الرثاء وفي المدح وفي الغزوات وكذا، معروف، وهذا يتناسق مع قضية تاريخ الشعر وأن القصيدة قصدت بشكلها الحالي في حرب البسوس، فالمفاخرة وقعت بين بكر وتغلب، ومن هنا عني المؤلفون بجمع أشعار بني تغلب وبني بكر في الجاهلية، لأنها أصول الشعر، أصول القصيدة في هيئتها الحالية. وجاء امرؤ القيس وذكر الديار والحبيبة واللهو وكذا وكذا، وذكر أشياء ما كان أحد من الشعراء تخطر له على بال أن يقولها في شعر، وكان من شأن هذا أن يسقط الكلام، ولكنه أخرج لهم هذه المعاني العوراء صحيحة البصر، بل في أصح بصر. فهمتم هذا؟ فافتقر عن معاني نعور، يعني افتقر أصح بصر عن معاني نعور. فهمتم هذا؟ فافتقر عن معاني نعور أصح، افتقر يعني افتقر أصح بصر، افتقر يعني فتح، أخرج له، أبدع لهم أصح بصر عن معاني ما كانوا سيقولون فيها الشعر. فهمتم هذا؟ فإذا صح هذا التفسير، إذا صح فهمي أنا للشعبي من هذا التفسير، لأن كلام الشعبي أيضا فيه شيء من الإجمال وعدم الوضوح، إذا صح هذا الكلام وأن هذا هو مراد الشعبي، إذن أقترح هنا أن يكون انفصال الفن عن المعنى وقواعد الفن عن المعنى جاءت من عند امرؤ القيس، وهذا يناسب أنه بالفعل كما هو متفق عليه خسف لهم عين الشعر، يعني فتح لهم عين الشعر. نعم، امرؤ القيس. ديوان امرؤ القيس طبع في دار المعارف، أجود طبعاته وأجود تحقيقاته التي طبعت في دار المعارف رحمه الله، التي طبعت في دار المعارف بتحقيق الدكتور أبي الفضل إبراهيم. هذه انتهت حقوق طباعتها من قديم ولست موجودة، ولكن إخواننا في ذخائر دار الذخائر، نعم، عادوا طباعتها مرة أخرى، وكنت هناك وكانت هناك آخر نسخة، هذا منذ مدة، ربما يطبعونها مرة أخرى. إذا لم يكن موجودا فالكتاب موجود مصور، وهو حقوقه منتهية من قديم من دار المعارف، ولذلك لم يعيدوا طباعته مع شدة الحاجة إليه فكثرة الطبعات الشعبية وكذا، دار المكتب الإسلامي ودار كذا ودار كذا ودار المعرفة ودار صادر، كل هذه طبعات غير محققة، غير محققة. أفضل طبعاته التي طبعتها دار المعارف في مجلد واحد بتحقيق الدكتور أبي الفضل إبراهيم، عليها شرح الأعلم، عليها شرح الأعلم، وفي آخرها تحقيق جيد للروايات، وقدم رواية الأصمعي ثم ما تفرد به المفضل الضبي ثم ما تفرد به كل راو وهكذا، وفي الأخير جزء كبير من الكتاب يبلغ ثلث الكتاب تقريبا إن لم يكن أكثر، حقق في كل قصيدة الزيادات من الروايات الأخرى والاختلاف بين الروايات وكذا، لكن اعتمد لك رواية الأصمعي، فهذا مما يسهل لك الحفظ، حفظ قصائده. نعم. إذن امرؤ القيس وديوانه الذي طبع في دار المعارف. النبيغة الذبياني شاعر فحل، وكان القدماء يقدمونه، وكان أستاذ الشعراء، ولكن هناك حادثة ذكرها أبو حاتم السجستاني تلميذ الأصمعي، يقول زرته قبل موته في مرضه قبل موته، وسألته من أشعر الشعراء، من أفحل الفحول، فقال له النابغة، قال علمت أحدا يقدم عليه أحدا؟ قال لا، أو قال لقال نعم، يقول أتعلم فحلا يفوقه أو شيء من هذا قبل؟ قال لا، وما علمت أحدا يقدم عليه أحدا. نعم، قال له أتقدم عليه أحدا؟ قال لا، ولا علمت أحدا يقدم عليه أحدا. يقول فلما رآني أكتب فكر قليلا ثم قال بل سابقهم امرؤ القيس، له الحظوة والسبق، وكلهم أخذوا منه واتبعوا مذاهبه. قال هذه الجملة في هذه الحادثة. السؤال هنا، أنا قلت هل غير رأيه بعد أن جزم هذا الجزم؟ هل غير رأيه؟ وهل صح قوله وما علمت أحدا يقدم عليه أحدا؟ لا، الجمهور يقدم امرؤ القيس لو ثبت الخلاف فعلا، فما القضية؟ ولماذا قال أبو حاتم فلما رآني أكتب؟ الذي أراه في هذه الحادثة هو أنه لما سأله عن أشعر الشعراء سأله عمن له مدرسة وعمن له إكثار وعمن يعنى بالشعر، كان يجلس في سوق عقاظ. امرؤ القيس لن تجده إلا في رحلته إلى تركيا أصلا، لن تجده يعنى بالشعر ويجلس مع الناس وكذا، لا تسمع له حسا في هذه المسألة. لكن النابغة كان شاعرا صاحب مدرسة، تفهمون هذا؟ كان أستاذا، فربما العرف بينهم وهم يعنون بالشعر نقاد ورواة يقصدون من الذين نتحد، من الذين هم أشعر الناس، من أفحل الشعراء بهذا الاعتبار. فلما رآه يكتب علم أنه يسجد للتاريخ للناس، قال لا لحظة، هكذا سيخرج الكتاب عن عرفنا، سيخرج عما نفهمه، اكتب من الأول بقى، أولهم امرؤ القيس، هكذا أستطيع أن أفهم هذا النص، لأنه قال له وما علمت أحدا يقدم عليه أحدا، هذا غير صحيح. ثم فكر، يعني أنت فكرت بعد كل هذا الجزم، فكرت قليلا واسترجعت الأشعار فرجحت امرؤ القيس؟ لا يصح. لكن لما رآه يكتب قدم امرؤ القيس، لما رآه يكتب، فهمتم هذا؟ يا أنت تكتب الآن للتاريخ، اكتب من الأول. لكن الآن في عرفنا نحن نبحث عن الأساتذة، ونعم النابغة من حيث كونه أستاذا لا يقدم عليه أحد، هو نعم يجلس للشعر ويحكم بين الشعراء وهو فحل الفحول ومعترف له، لكن هل تتخيلون امرؤ القيس يجلس في سوق عقاظ بين الشعراء ويحكم فيهم؟ بل ربما لا يستطيع أن يحكم أصلا، لا ينتبه إليه. هذه نقطة مهمة جدا. ما قلته في ديوان النابغة هو ما في ديوان امرؤ القيس، طبعة دار المعارف تحقيق الدكتور أبي الفضل إبراهيم غير موجودة ولم تطبع، وأخبروني في الذخائر أنهم سيطبعونها، دار الذخائر اللي هي خزانة الأدب أيضا في الأزهر خلف الجامع الأزهر، أخبروني أنهم سيطبعونها، لكن متوفرة PDF أيضا، ودار المعارف امتنعت عن طباعتها بعد انتهاء حقوق الطبع، يعني يمكن لأي أحد أن يطبعها. نفس التحقيق نفس الدار وموجود متوافر. زهير بن أبي سلمى هذا زعيم، أو لا أقول زعيم، يقول يفهم منه ربما الابتداء وأنا لا أريد الابتداء، الذي ابتدأ مدرسة زهير هو طفيل الغنوي، طفيل الغنوي الذي علم زهيرا وعلم أوس بن حجر الذي هو أستاذ زهير وزوج أمه، هكذا يوجد سند شعري مشهور طفيل الغنوي ثم زهير وأوس، ومن أوس زهير أيضا، وزهير علم ابنه كعبا، كعب بن زهير صاحب بنة سعاد، وعلم الحطيئة، والحطيئة علم هدبة بن الخشرم، وهدبة علم جميل بثينة، وجميل بثينة علم كثير عزه. هذا السند مشهور معروف، كثير عن جميل عن هدبة بن الخشرم عن الحطيئة عن زهير عن أوس والطفيل عن الطفيل، طفيل الغنوي الذي يقال فيه المحبر لأنه كان يحبر الشعر، كان يجمله وكذا وكان ينقحه، فهذا يعتبر زعيم هذه المدرسة، ورجح أنه إليه ينتهي زهير بن أبي سلمة. لكن أشهرهم على الإطلاق زهير، هو كما يقال يعني أخمل ذكر أوس بن حجر، أوس بن حجر الذي هو زوج أمه وأستاذه. فزهير بن أبي سلمة معروف أنه زعيم مدرسة المنقحين، المنقحين أو المحككين الذين يحككون الكلام من الرقعة ويكتبون ويمحون البيت ويغيرون الترتيب، صاحب الحوليات كما تقال، وإن كانت قضية الحوليات هذه فيها نظر إلى حد ما، لكن ليس هذا يعني من شأنه أن يتناول الآن. نعم، لكن كان يمكث على القصيدة وكان ينقحها وكذا. والحطيئة على نفس المدرسة، الحطيئة خالف المدرسة فقط في أخلاقها، لكنه متعصب لزهير ولمدرسة زهير. أجمل طبعات زهير التي عليها شرح الأعلم، كما هذه عليه، كما النابغة عليه شرح الأعلم، وكما امرؤ القيس عليه شرح الأعلم، لكن دار المعارف لم تخرج ديوان زهير، وإنما أخرجته دار الآفاق بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة، لم أجده متوافرا مطبوعا، لم أجده مطبوعا. نعم، هؤلاء الشعراء هؤلاء الشعراء الثلاثة كما قال أبو عبيدة معمر بن المثنى، اتفقوا على أن شعراء الجاهلية ثلاثة: امرؤ القيس والنابغة وزهير. وقال ابن رشيق في العمدة: وليس لأحد بعد امرئ القيس من المكانة في نفوس الناس ما لزهير والنابغة والأعشى. ولكن الأعشى ألحق بهم لما جاء محمد بن سلام الجماحي وجعل أهل الطبقة أربعة شعراء فألحق الأعشى، لكن الأعشى لا يقترب منهم على أن شعره كثير أكثر منهم جميعا، ولكن لا يقترب منهم. إذن مكتباتكم لا تخلو من ديوان امرئ القيس والنابغة وزهير. امرؤ القيس بالنسبة لتاريخه، طبعا تعلمون الجاهليون يعني من الصعب أن تحدد التاريخ، تاريخ وفياتهم وكذا، لكن يقربون. يعني امرؤ القيس يقولون يعني مات في 80 قبل الهجرة، سنة 80، امرؤ القيس أقدمهم، مات في سنة 80 قبل الهجرة، وبعضهم يقول 50 سنة قبل الإسلام، بعضهم يقول هو مات سنة 565. واضح؟ ليس من الهجرة، عذرا، من أنا قلت الهجرة؟ لا لا لا، سنة 565 من الميلاد، البعثة كانت سنة 610، صح؟ يعني هذه كم؟ 45 عاما. إذا كم؟ 610، 65، 565، 45 عاما. ضف إليها بعد إلى الهجرة 12 سنة أو 13 سنة، يعني 58 تقريبا أو 57. نعم، النابغة قالوا إنه، طبعا نقول مثلا هذا 80 قبل الهجرة، مثلا قبل الهجرة النابغة 18 قبل الهجرة، زهير قالوا 13 قبل الهجرة، قبل الهجرة يعني قبل الإسلام مباشرة، حتى أنهم قالوا إنه أسلم، بعضهم يقول إنه معذرة أنه أدرك الإسلام ولم يسلم، لكن هذا لا يشتهر، غير معروف، الأعشى هو فقط الذي، لكن قالوا مات قبيل الإسلام مباشرة. ويؤيد هذا بعض ما يروى من أنه استدعى ولديه كعبا وبجيرا وأسلم والحمد لله وصار من الصحابة، استدعاهما وقال لهما: إنني رأيت أنني أبلغ السماء على سبب، يعني كأنه يتعلق من السماء بسبب حبل، وقبل أن أبلغ شيئا في الغاية انقطع الحبل، فإنكما تدركان شيئا لا أدركه، فإذا أدركتماه فخذا منه بنصيب. هكذا رأى زهير. أنا أحب زهيرا. الدكتور أبو موسى حفظه الله في كتابه الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء قال اللهم ارحم زهير فإنه لو أدرك نبيك لنصره ولا آمن. طبعا مفهوم يعني. وأنا أحب زهيرا، أحب كل الجاهلين، ليس كلهم، فيهم حقيرون بعضهم. نعم. إذن كتبتم الجاهليون امرؤ القيس والنابغة وزهير. طبعا أنا لا أستقصي أبدا، لا أستقصي، وإنما أذكر ما لا بال تخلو منه مكتبة، ينبغي ألا تخلو المكتبة من هؤلاء. نعم. طيب إذا دخلنا في الإسلام، شعراء الإسلام، شعراء الإسلام ثلاثة: جرير والفرزدق والأخطر. جرير والفرزدق والأخطر، أسنهم الأخطر لأنه ولد سنة 19 من الهجرة وتوفي سنة 90 من الهجرة. الأخطل أو جرير سنة 114 أو 112، والفرزدق مات قبله بشهور، الفرزدق مات قبل جرير بأشهر قليلة، والفرزدق الجرير مات سنة 112 أو 114، وجدت المصادر تختلف في ذلك. نعم. ولكنهم شعراء إسلاميون. هؤلاء كانت بينهم المناقضات. تعرفون المناقضات؟ تعرفون الفن النقائض؟ يقول قصيدة وهذا يهجوه وهذا يرد عليه بنقيضة أخرى وكذا، وهناك النقائض بين هؤلاء الشعراء مشهورة ومعروفة، وفيها من البذاء ما فيها، خاصة عند هذا الرجل الفرزدق، كان بذيئا جدا. هذا كان مؤدبا، كان مؤدبا، أما الفرزدق فلا، لم يكن مؤدبا أبدا، لم يكن مؤدبا، لا. نعم. الأخطل كان نصرانيا، وكان بنو أمية يستعملونه في هجاء الأنصار. بني أمية قد ناضلت دونكم أبناء قوم هم آوى وهم نصر. واضح؟ نعم. جرير كان أكثر تفننا من الفرزدق، يقول في كل أبواب الشعر وفي الرثاء وكذا وكذا، ولما ماتت زوج الفرزدق النوار رثوها بأبيات لجرير. الفرزدق كان يقول أيضا في أبواب الشعر، ولكنه يتقن الفخر، لم يكن يتقنه الجرير جيدا، الفرزدق نسبه أعلى من جرير، فكان يتقن الفخر جيدا، كان قوي الفخر جدا، وشعره كما قال بعضهم كان كأنه ينحت من صخر، وجرير كأنه يغرف من بحر. جرير شعره رقيق، الفرزدق شعره منحوت، ولهذا شبهوه بزهير. نعم، الفرزدق شبهوه بزهير، وشبهوا جريرا بمن؟ بالأعشى، لأنه متنوع كثير، وشبهوا الأخطل بالنابغة ربما في مدح الملوك. نعم. وهو أيضا الذي بدأ ينشئ فن الخمريات، بدأ من عنده. أبو نواس يقول الأخطل إمامي في الخمر، هكذا يقول، يقول الأخطل إمامي في الخمر، فهمتم هذا؟ هكذا بالنص. نعم. طيب هؤلاء الشعراء من حيث كونهم شعراء، ولكن إذا نظرنا في الفترة الإسلامية، في المرحلة الإسلامية، وجدنا أن هناك فنين قد نشأ وترعرع في هذا الباب، في هذا في هذه المرحلة وفي هذا الجو الفني. الفن الأول هو الغزل المكشوف، كان منه عند الجاهليين لكن لم يصر فنا مستقلا، لا تجد في مختارات الجاهليين ما يسمى بالغزل المكشوف، ولا حتى عند امرئ القيس، فيه بعض أبيات ولكن لم يصر، لم يخلص لذلك القصيدة، لم ينشئ قصيدة لأجل ذلك، هذا لم يكن موجودا، لم يقصده بذاته، لم يبني عليه غرضه وعمله الفني، وإنما الذي أتى بذلك هو شاعر أموي، هو عمر بن أبي ربيعة. هذا لا يسعك أن تجهله لأنه متفرد في هذا العصر، صاحب مدرسة هو فيها الشيخ والتلميذ، مهما حاول أحد أن يقلده سيكشف. عمر ابن أبي ربيعة هذا ولد سنة 23 في العام الذي مات فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل في نفس اليوم، ومات سنة 93، يعني عاش 70 سنة. إذن إذا صحت مقولة أنه تنسك 40 سنة ومجن 40 سنة، فيها نوع من التسامح، يعني واضح؟ نعم. طيب، هذه السنة التي ولد فيها الإمام مالك، لتعلموا أن هؤلاء قدماء جدا، هذا تابعي، من كان يجالس؟ عبد الله بن عباس، وكان يحب شعره ويأخذ منه شعره. هؤلاء سلف يا أخوان، هذا من السلف. نعم، هم سلفوا فعلا، القرون الثلاثة الأولى. ما جابش الأول، هذا رأى الصحابة، واضح؟ طيب، ها؟ نعم، ولكن هذا لم يفعل ما فعله أبو لهب. هذا كان مسلما، نعم، وبشهادة حبيبته كان عفيفا. نعم، ها؟ حبيبته، نعم، بشهادة حبيبته الثريا. نعم. طيب، عمر بن أبي ربيعة هذا شاعر ما نسميه الآن بالغزل المكشوف. علمتم كيف شعر وكيف طبعا مكشوف، ليس مكشوفا ككشفنا الآن، ليس كأشعاري أيضا، فيه ليس فيه إسفاف مثلا زرقباني، فزرقباني فيه إسفاف، هو ليس فيه إسفاف، إذا يعني لا يصرح، حتى لا يصرح بأسماء الأعضاء وما يستحيى منه وكذا، لا يصرح، لما يذكر القبلة واللعب وبت كذا، ويذكر الفراش ويذكر كذا، لكن لا يذكر أسماء الأعضاء وما إلى ذلك، لا يفعل هذا عمر. كانت عندهم مساحة من الأدب لا تتجاوز، فهمتم؟ هذا صاحب ما يسمى بالغزل المكشوف، هذا مسلم له من كل الشعراء، من الفرزدق الذي لا يسلم لأحد. الفرزدق حينما سمع شعره قال: هيهات يا أبا الخطاب، هيهات، إنك هذا جميل بن معمر، جميل بثينة، حينما سمعه قال: هيهات يا أبا الخطاب، والله لا أقول مثل هذا سجيس الليالي، وإنه لا يخاطب النساء مخاطبتك أحد. والفرزدق قال له: إنك أشعر الناس، ولا يبلغ الشعراء هذه المرتبة، إنك أغزل الناس، هكذا قال له. فهو أغزل الناس باتفاق، لم يقل تقريبا في غير الغزل، ولا وهو لا يحب غير الغزل، لم يقل في مدح ولا في هجاء، وكان كما قالوا كان يتنزه عن ذلك، كان يرى أنه أكبر من ذلك أن أمدح أو أن أهجو أو كذا، هو يتنزه عن ذلك، هو يرى أنه مهما نزل للمرأة وذل لها هذا ليس نزولا، هو من السادة ومن كبار قريش ومن كذا ومن كذا، وأما المرأة فمهما تدلل لها ومهما نزل لها هو لم يذهب بنفسه ولم يذل نفسه، وهذا مفهوم في عرف العرب، هذا مفهوم في عرف العرب. نعم، هذا عمر بن أبي ربيعة هو أنشأ هذا الفن من نستطيع أن نقول من المجون، من هذا الذي نسميه الغزل المكشوف، أنا أسميه الغزل الطبيعي، كل إنسان في داخله عمر، مفهوم، هو يسري في الدماء، ولكن هناك أشياء تضبطك، هناك شريعة، هناك آداب، هناك خجل، هناك كذا، لكن في النهاية كل رجل في داخله عمر. وعلى العكس، وعلى العكس، ليس كل رجل في داخله مجنون ليلى، صح؟ وهذا الفن الثاني، لا يسعك أن تجهل من سماه الجمهور قيس بن الملوح، سأتكلم عن ديوان عمر الآن. عمر بن أبي ربيعة ديوانه غير موجود إلا الطبعات الشعبية المعروفة، لكن له ديوانه موجود بصيغة PDF منتهية من قديم جدا الطبعة، لكن موجودة، ليس متوفرا، هذه الطبعة غير متوفرة، لكن موجودة بصيغة PDF بشرح الشيخ محي الدين عبد الحميد، الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد النحوي المعروف. نعم، هذه الطبعة موجودة، ديوان محترم جدا، تبلغ القصائد فيه 440 قصيدة، هناك قصيدة رقمها برقم 1 74 ألف 74 باء، هما قصيدتان، يعني الديوان يبلغ 441 قصيدة. نعم، هذا موجود PDF غير متوافر، تجنبوا الطبعات الشعبية، دار صادر فيها كل الطبعات، كل الدواوين، ترى هكذا يعني دواوين، لكن طبعات شعبية رخيصة لا يعتمد عليها، كل ديوان له طبعاته المحققة التي تعتمد عليه. هذه ديوان عمر بن أبي ربيعة، طبعة الشيخ محي الدين عبد الحميد. قيس بن الملوح هو أستاذ، لا أقول أستاذ لأنها توحي بالتعليم، هو أمير الغزليين العذريين أو إمامه، إمام العذريين. يأتي بعده قيس بن ذريح، يأتي بعده السم القشيري، يأتي بعده عروة بن حزام، يأتي بعده من؟ توبة بن الحمير، نعم، يأتي بعده كثير عز إذا صدق أيضا، فكلها لا يأتون بعده، لكن هو إمامهم وأميرهم، إمام العذريين. ديوانه موجود في دار مصر أو مكتبة مصر، تحقيق الدكتور عبد الستار فراج، الدكتور عبد الستار فراج، أجود نسخة وأفضل نسخة، ديوان صغير هكذا يبلغ 325 قصيدة، يعني مادة شعرية بين مقطوعة وقصيدة 325، والديوان محقق جيدا وسعره زهيد جدا وممتاز، وهم يطبعونه مع انتهاء حقوق الطبع، ولذلك سعره رخيص، ستجده عند غيرهم مصورا، ربما تجده في مصور PDF أو كذا، الكتاب رخيص اشتريه منهم جيد يعني، حتى شكله شعبي يعني، الطبعة وعين بنت وكذا، طبعة شعبية جدا يعني، لكنه جيد ممتاز. قيس بن الملوح هذا قالوا إنه توفي عام 68 من الهجرة، من السلف أيضا 68 من الهجرة. هذا إمام العذريين. هؤلاء الفحول، جرير، الفرازدق، الأخطل، هؤلاء أئمة الشعر من حيث الشعر ومن حيث القول في كل الأبواب. عمر بن أبي ربيعة إمام الغزل المعروف، لولاه لكان هذا الباب خاليا ما عرفناه، إلا متناثرا في شعر أبي نواس ومتناثرا في شعر بعضه في شعر الجاهليين، لكن صاحب هذا الباب هو عمر بن أبي ربيعة. إمام الشعر العذري قيس بن الملوح، لا تخلو مكتبتك من ديوانه. هؤلاء الإسلاميون. الدواوين، نعم كنت سأنسى. جرير ديوانه أظنه موجودا الآن في، أظنه موجود، رأيته في دار المعارف في مجلدين، ما زال موجودا، وجدته في بعض الأماكن دون بعض، لكن ربما لا يكون موجودا مطبوعا، لكن ابحثوا عنه في مجلدين. الفرزدق ديوانه غير موجود، وبلغني أن الأستاذ محمد الدالي الذي أخرج الكامل في الأدب للمبرد في مؤسسة الرسالة يحققه منذ 10 سنوات ولم ينتهي منه، أخبرت بذلك، لكن طبعته بتحقيق عبد الله علوان موجودة في مكتبة ابن تيمية في مجلد واحد، جزءان في مجلد واحد كعب جلد، غير ذلك لن تجده. ديوان الفرزدق غير موجود، وحتى الذي هو مصور على الانترنت عبد الله علوان مجلد واحد فقط، جزء واحد، لكنه مطبوع في مكتبة ابن تيمية في الهرم لصاحبها عبد الفتاح الزيني، صح؟ عبد الفتاح الزيني، مجلد واحد، جزءان في مجلد واحد، وهو كبير، ديوان كبير ليس صغيرا. الأخطل ديوانه موجود في دار الفكر برواية أظن محمد بن حبيب، نعم، وتحقيق فخر الدين قباوة، ديوانه موجود في دار الفكر الدمشقية، وللأسف سيكون سعره مرتفعا جدا للأسف، تحقيق فخر الدين قباوة في مجلد واحد، دار الفكر الدمشقية. هو طبع دار المعارف فقط، هكذا دار المعارف، لا تشتري غيرها. والفرزدق تحقيق، أحيانا نقول تحقيق، لحظة، أحيانا نقول تحقيق وأحيانا نقول شرح. نقول تحقيق لأن الكتاب صور من عدة دور، لكن المهم التحقيق واحد، ربما ترى الكتاب أصله في دار الجيل وصورته دور أخرى لما انتهى أو كذا أو كذا، لكن المهم التحقيق، تحقيق من؟ فهمتم هذا؟ ولذلك أحيانا نقول الدار، الدار يعني هو تحقيق واحد لم يخرج عن هذه الدار. لا أعرف أن ديوان جرير طبع، لأنه أظن ما زالت الحقوق مع دار المعارف. نعم، الأخطل تحقيق فخر الدين قباوة في دار الفكر الدمشقية، دار الفكر ده وللأسف أسعارها مرتفعة جدا جدا جدا، لكنه موجود، أظنه موجودا، نعم، أنا عندي منذ سنوات، لكن ليس هناك من سبب ليختفي يعني أو ليذهب، ربما يكون موجودا إن شاء الله، وربما لا يكون متوفرا مطبوعا، نعم. علمنا من أين نأتي بديوان عمر بن أبي ربيعة، شرح الشيخ محي الدين عبد الحميد، وقاسم بن ملوح مطبوع في دار مصر ومصور أيضا متوافر. هؤلاء شعراء الإسلام الذين لا تخلو مكتبتك من دواوينهم. ننتقل إلى الشعراء المولدين العباسيين، على رأسهم بشار ابن برد، وبعده في طبقة زمانية أخرى تعلمون هذه المدة، هذه المرحلة ممتدة، يأتي بعدهم في طبقة زمانية أخرى أبو نواس، لا تقل نواس كما نقول، نواس بضم النون وتخفيف الواو، أبو نواس. ثم يأتي أربعة شعراء في طبقة واحدة زمانية، أبو تمام البحتري، ابن الرومي، ابن المعتز، ثم يأتي المتنبي. طيب، كلمتكم على مبدأ التمخضات التاريخية، هذا من أثر هذه التمخضات. أين الشعراء في الطبقة الزمنية لبشار؟ أخملهم بشار، يعني حينما ظهر بشار في عصره لم يلتفت الناس إلى غير بشار، أصبح شاعر هذا العصر انتهى، وحينما جاء أبو نواس أخمل شعر هؤلاء، كل من في عصره أخمله، أخملهم يعني خلاص الناس التفتوا إلى أبو نواس، لا يفعلون ذلك اعتباطا، ليس صدفة وليس هكذا يعني بالحظ وكذا، لا، لأسباب في هذا الشاعر. ثم جاءت طبقة زمانية أخرى، طبقة أبو تمام والبحتري وابن الرومي وابن المعتز، لم يخمل أحد منهم الآخر، وكانت الحرب مستعرة بين النقاد على هذين الرجلين، أبو تمام والبحتري. ثم جاء المتنبي وأخمل كل من في عصره، حتى قال ابن رشيق: ولولا قرابة أبي فراس من سيف الدولة لأخمله المتنبي في من أخمل، لولا قرابة المتنبي أبي فراس من سيف الدولة لأخمله المتنبي، يعني ما كان ظهر شعره، فهمتم؟ طيب، بشار بن برد هذا توفي عام 168، هذا الشاعر هو المفضل عند الجاحظ، هو رأس المولدين اتفاقا، يعني أولهم، هو أول من رد شعره، رد شعره في الاستدلال لا في الفن، يعني في الاحتجاج، وهناك قصة هكذا البعض يشكك فيها بينه وبين سيبويه، أنه رفض الاحتجاج بشعره فهجاه فبكى سيبويه فصار يحتج به اتقاء له، هناك قصة يعني، فهمتم؟ هو كان صليط اللسان جدا وكان بذيئا جدا، قرأت له أشعار ظننت نفسي يعني قابلا لكل ما يقال، لكن هو لا، لم أقبل كل ما يقال، نعم، ربما تفوق على الفرزدق. بشار بن برد كما قلت هو رأس المولدين، وكان أبو نواس يأتم به في التفنن، التفنن يعني في القول في كل الأبواب، كان مكثرا في كل الأبواب، هكذا كان بشار بن برد، وكان كفيفا، كان أعمى، ومع هذا له صور يصورها عجيبة كأنه يرى، انظروا كيف أخذ على كثير عزة حينما قال: ألا إنما ليلى عصا خيزرانة إذا غمزوها بالأكف تلين، قال: لو جعلها عصا زبد لكان مسيئا، ألا قال مثل ما قلت، ألا إذا قامت لمشيتها تثنت كأن عظامها من خيزراني. هو هذا الخيال عنده واسع جدا مع أنه كان أعمى، واضح؟ طبعا بعد ذلك كل من يأتي عدا هؤلاء هم أجانب فرس، المتنبي عربي، أبو تمام عربي، البحتري عربي، ابن الرومي تركي، واضح، ابن المعتز عربي، أبو نواس فارسي، بشار بن برد فارسي، هؤلاء فرس ليسوا عربا في الأصل، بل بعضهم شعوبيون بشار برضو متهم بالشعوبية يعني ببغض العرب، فهمتم؟ كل هؤلاء كانت هناك أحوال وظروف تاريخية خاصة، وهو أنهم يعني فيهم الولاء، يعني أبناء عبيد، وقاسوا من بني أمية كثيرا، عانوا من بني أمية كثيرا، ففيهم ها؟ أبو فراس، سيأتي أبو فراس. نعم، بشار المورد كما قلت رأس المولدين، وكان الجاحظ يفضله على كل الشعراء، كان يفضله على كل الشعراء، وكان أعمى، كان لا يرى، ومع هذا كان خياله واسعا جدا، وكانت له تشبيهات كبيرة. شعره قرأته، لكن أقول ماذا؟ لم أجد نفسي فيه كثيرا. الجاحظ يراه أشد طبعا من أبي نواس، مع الاعتذار للجاحظ أرى خلاف ذلك في رأيي، ربما يختلف رأيي بعد ذلك، الله أعلم. لكن شعره أرى فيه صنعة. لا تأخذوا كلامي، ربما تقرأوا أنتم بعد ذلك، تقرأوه بعد ذلك فيختلف قولكم عن هذا. نعم، أبو نواس مات عام 200 من الهجرة. أبو نواس هذا صاحب الخمريات، نضجت على يديه الخمريات، وكان يقول الأخطل إمامي في ماذا؟ الأخطل إمامي في الخمر. وكان يأتم ببشار في ماذا؟ في التفنن، ويقول رويت الشعر عن 60 امرأة من العرب، فكيف بالرجال؟ هو راو للشعر، وبالمناسبة كان عالما شرعيا أيضا. الإمام الشافعي يقول لولا مجونه لأخذت عنه العلم، درس كل شيء، الاعتقاد والفقه والأصول كل شيء، كان عالما كبيرا، ولكنه اختار طريق المجون ونشأ مع النظام، شيخه في العقيدة النظام المعتزلي، وقعت بينهما هذه المشاحنة، وكان النظام يراه خالدا في النار، مذهب المعتزلة، منزلة بين منزلتين، وأنه يعني ليس مؤمن وليس بكافر، لكن سيخلد في النار بارتكاب الكبيرة. فأرسل عليه هذه القصيدة: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، هذه لابد أن تحفظ، دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء، صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها، الخمر يعني، صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها، لو مسها حجر مسته سراء. في النهاية يقول فيها محدثا النظام: كل من يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، لا تحضر العفو إن كنت امرأ حارجا، فإن حضركه بالدين إزراء، يعني يزري بدينك يعني. فيقولون أنه تسنن في الفسق، يعني أنه يعني لا تحضر العفو، المعتزلة يحضرون العفو، إذا أنت تخرج عن مذهب المعتزلة، فهمتم؟ هذا أبو نواس. أبو نواس هذا بالمناسبة الآن لابد أن نفهم رأس المولدين بشار وأبو نواس، لا يعارض بشار إلا بأبو نواس، ولا يعارض أبو نواس إلا ببشار فقط، يعني لا أحد ينافس بشارا إلا أبو نواس، واضح؟ لا أحد ينافس بشار إلا أبو نواس. حتى الجاحظ الذي فضل بشارا قال وليس بعد بشار أشعر من أبو نواس، والبحتري يفضله على كل شعراء عصره، ويقول لقد أحسن إحسانا لو قسم على كل شعراء عصره لوسعهم، واضح؟ وخلف الأحمر كان متعصبا لأبي نواس جدا، وكثير جدا من الجمهور من الذين يعني وازنوا بين بشار وأبي نواس يفضلون أبا نواس. وأحمد بن يوسف الكاتب يقول لقد وصف الخمر وصفا لو سمعه الحسنان الحسن البصري وابن سيرين، لو سمعه الحسنان لهاجر إليها ولا اعتكف عليها، فهمتم هذا؟ ويقول أبو عبيدة معمر بن المثنى ذهبت اليمن، هذا كان ولاؤه في أهل اليمن في القحطانيين أبو نواس، ونواس اسمه أحد ملوك اليمن، كناه به أحد ملوك اليمن كذا، قال له أنت أبو نواس، فنواس اسمه أحد ملوك اليمن، تعرف عظماء ملوك الملوك العرب كانوا في اليمن، واضح؟ التبابعة الحميريون. فأبو نواس أعتق، يعني كان أبوه عبدا، وكان نسله كانت أصوله في الرق عند اليمنيين، فكان ولاؤه فيهم بعد ذلك. وخلف الأحمر قالوا أنه يواليه لأجل ذلك أيضا، فهمت هذا؟ أنه أيضا ولاؤه في اليمن، فهو يواليه كذلك، يتفق معه في نفس الاتجاه. فأبو نواس ولاؤه كما قلنا في اليمن. فتجد أبا عبيدة يقول مثلا، أبو عبيدة يقول ذهبت اليمن، هذا قد تفهم منه أنه عربي لك ليس عربيا، يقول ذهبت اليمن بجد الشعر وهزله، ذهب امرؤ القيس بجده وذهب أبو نواس بهزله. يعني أفخم الشعر وأعلى الشعر في أهل اليمن، وأكثر الشعر هزلية ولعبا وكذا وكذا في أهل اليمن، أي بالولاء، وإلا فهو فارسي، فهمتم هذا؟ ليس يمنيا. المهم، فأبو نواس يعتبر رأس المولدين عند الجمهور، يعني أشعر المولدين، الذي يقول لك لا المتنبي أشعر هذا لا يفهم شيئا، هذا يقول لك المتنبي أشعر عندهم وأشعر العربي، هذا لا يفهم الفرق بين، كما قلنا، الفرق بين الميزان الشعري والميزان والميزان الطبيعي والميلي والأخلاقي وكذا والمعنوي، لا هذا باب آخر. أبو نواس حتى حينما دخل ابن الأثير، حينما دخل مصر وقال وجدت المتنبي قد ملأ الدنيا وشغل الناس، مع أنه دخلها من قبل من هو أفحل منه، وهو أبو نواس الحسن بن هانئ، أو باللفظ قال من هو مقدم عليه، يعني أبو نواس مقدم على المتنبي، هذا بديهي. فصار يسأل يقول لم أجد جوابا عند أدباء مصر، لو كان الجواب أن المتنبي أشعر لذكره، لكن هو كلهم تحيروا أيضا. صح، أبو نواس أشعر، لماذا المتنبي هو الذي ملأ الدنيا وشغل الناس؟ حتى انتهى إلى عبد الرحيم البيساني فقال له إن أبا الطيب ينطق عن خواطر الناس، هذا سبب شهرة المتنبي التي يعطينا إياها ابن الأثير عن عبد الرحيم البيساني، قال إن أبا الطيب ينطق عن خواطر الناس، يتكلم عنك فأنت تميل إليه، فهمتم؟ ليسوا فنيين، يعني ليس شعرا فنيين. أما ابن واس فخمريات ومجون وكذا وذكريات ماذا، لماذا ننشغلوا بشعره؟ العامة لماذا ينشغلون بشعره؟ فهمتم؟ طيب، أبو تمام، أبو تمام توفي عام 231، هذه طبقة زمنية أخرى، 231. أبو تمام أتى بمذهب جديد، أتى بمذهب جديد. أبو تمام عالم على صغر سنه، مات في الثلاثينات من عمره أبو تمام، ولكنه خلط الشعر بالفلسفة وعقد المعاني وبالغ في البديع. لكن حتى نفهم أبا تمام جيدا، في طبقة أبي نواس يوجد شاعر هو مسلم ابن الوليد، هذا مات عام 208، يعني في أول القرن الثالث، كل هؤلاء سلف. مسلم ابن الوليد، هذا أيضا هو يقال المسلم يود الأنصاري، أنصاري بالولاء أيضا، كلهم فرس، هذا أخو فارسي، هذا من الفرس، نعم. ولذلك هو سيكون جيدا في النحو، نعم إن شاء الله. مسلم ابن الوليد يذكر البحتري على ما أذكر أنه دخل على أبي تمام فوجد يجوزه جالسا بين دفترين، بين كتابين، يأخذ منهما ويكتب، يأخذ ويكتب، فقال له ما هذان الكتابان يا أبا تمام؟ فقال أما هذا فاللات وأما هذا فالعزة، فأنا أتعبد لهما طيلة يومي، أما اللات فديوان أبي نواس، وأما العزة فديوان مسلم بن الوليد. فهو اعتمد في الصور وفي الأساليب على هذين، أخذ منهما كثيرا من صوره وتشبيهاته وكذا. نعم، أبو نواس مطبوع ولا يميل كثيرا إلى البديع الجناس والطباق، يعني على رأس البديع الجناس والطباق، لا يميل إلى ذلك، يميل إلى الاسترسال، ويقول شعرا كثيرا. بالمناسبة قالوا الشعر الذي أساء فيه أبو نواس، هذا كلام أبي تمام، قال الشعر الذي أساء فيه أبو نواس قاله هو سكران، أما شعره الذي قاله هو في إفاقة كله حسن، فهمتم؟ مسلم ابن الوليد بدأ يتخذ البديع مذهبا، بدأ يتخذ البديع مذهبا، ولهذا قال ابن رشيق، أو نشرح بعد أن نتكلم على أبي تمام. طيب، ما مكانة مسلم بن الوليد من أبي نواس؟ كلهم متفقون على تقديم أبي نواس، انتهى. لكن بعض العلماء، بعض النقاد يقول، يعني يستثني، البعض يقول من حيث الشعر شعر مسلم كشعر أبي نواس من حيث المستوى، ولكن قدم شعر أبي نواس أو قدم أبو نواس لأنه مطبوع، وأما مسلم فيجتهد. يعني الشعران في مستوى واحد، أبو نواس يقوله هكذا فيخرج على هذا المستوى، أما هذا المستوى ليبلغه مسلم بن الوليد فإنه ينقح ويصحح، يعني الذي يرتجله أول مرة هنا فينقح ينقح ويصحح ويحقق ويتكلف حتى يبلغ ما قاله أبو نواس لأول مرة. فلهذا قدم أبو نواس، هذا عند البعض، وهذا يجعلنا نضع مسلم بن الوليد احتياطا. أيضا ديوانه موجود في دار المعارف في مجلد واحد متوافر، يعني بيبلغ بضع وعشرون من الجهات أو بضع وثلاثون ربما، لكن نسخة جميلة جدا. لا تشتروها من غير دار المعارف، لأنني وجدت البعض يشتريها من دار المعارف ويبيعها مرتفعة بأضعاف، بأكثر من ضعفين، أنها نسخة قديمة وليست موجودة، لا كتاب ما زال موجود في دار المعارف ويباع، أنا اشتريته ب23 من الجنيهات، لكن منذ مدة ربما يبلغ 30 أو أكثر قليلا الآن. نعم، مجلد واحد. لكن الجمهور على أن شعر أبي نواس أعلى من شعر مسلم. بالنسبة لديوان بشار بن برد متوافر في جزئين بتحقيق وشرح الشيخ طاهر بن عاشور، مطبوع في دار السلام، متوافر في مجلدين جميلين جدا. أبو نواس النسخة الأجود من شعره هي نسخة المعهد الألماني للاستشراق، مطبوع في بيروت في 7 مجلدات، ليس موجودة، غير متوافر مطبوعا، لكنه طبع موجود، وكان موجودا يعني. نعم، وكانت توزعه مؤسسة الرسالة في 7 مجلدات، المجلد 5 والـ7 في الفهارس. هذا أفضل تحقيق لديوان أبي نواس، لا تنظر في غيره، لأنه له طبعات شعبية كثيرة ومتوافرة حتى في الأكشاك، وجدته في الأكشاك في الشوارع، لكن لا تلتفت إلى هذه الطبعات. طيب، أبو تمام ديوانه موجود في دار المعارف في 4 أجزاء، بلغني أنه لم يصر موجودا، الآن غير موجود، بلغني كذلك، لكنه في 4 أجزاء في دار المعارف. نعم، أبو تمام كما قلت شاعر صاحب منهج ومدرسة. ما الذي فعله؟ قلنا إن مسلم بن الوليد الذي هو صريع الغواني، تسمعون عن صريع الغواني؟ هو مسلم بن الوليد صريع الغواني. مسلم بن الوليد اتخذ البديع مذهبا، مهد الباب لأبي تمام، بالغ فيه أبو تمام وتكلف جدا. يا يوم فرق يوم لهوي لهوه بصبابتي وأذل عزة تجلدي وعاذل يقول ما وعاذل وعاذل عذلته لعذله فظن أني جاهل من جهله، هكذا يتكلم فيما أذكر يعني. نعم، فهو أحيانا يتكلف جدا، لكن ليس كل شعره كذلك. نحن تعرضنا لهذا لأنه قامت بسببه الحرب التي أسس عليها عمود الشعر بعد ذلك، لكن له شعر عال جدا، فتح عمورية، هذه جوهرة، كنز سنتكلم عليها إن شاء الله. فهو صاحب مدرسة وأثار جدلا واسعا جدا، وصار له أنصاره الذين يرفعونه فوق كل أحد، وصار له أعداؤه الذين يضعونه تحت كل أحد. ابن الأعرابي يقول لو أن ما يقوله أبو تمام شعرا فما قاله العرب باطل، يعني لو أن هذا شعر فكل ما قاله العرب غير شعر، يعني يقول لك هذا من شدة مخالفته لكلام العرب، إما أن ما يقوله شعر وإما أن ما يقوله العرب شعر، هو لا يمتزج مع ما يقوله العرب إطلاقا، يعقد المعاني ويتعمق فيها وكذا. ولهذا بعض المثقفين يميلون إليه جدا، بعض أصحاب العلوم والفلسفة وكذا يريدون أن يجمعوا بين الفن وبين بين الفلسفة والتعمق، والبابان مختلفان، أنت لك لماذا تزاحم بينهما؟ سحر الشعر في باب آخر، امرؤ القيس عميق وغير عميق في نفس الوقت، تراه سلسا لينا جدا ولكن ترى العمق في هذه العبقرية في التعبير والتصوير، لكن ليس شرطا أن يكون عميقا في مادة العلم والفلسفة، فهمتم؟ نعم، ابن رشيق يقول من أراد أن يتعلم الشعر فعليه بديواني هذين الرجلين أبي تمام ومسلم بن الوليد، عليه أن ينشغل بهذين. لماذا؟ يقول إن الصنعة بادية جدا في ديوانيهما في شعريهما، ولهذا أنت سيمكنك أن تقف على كيف صنع البيت، كيف أتى به. أما الصنعة في شعر عمر بن أبي الربيعة والقدماء وامرئ القيس خفية، صنعة خفية جدا، صح؟ كلام، أين الصنعة، كيف أتى به، كيف كذا، كله خفي. أما الصنعة عند أبي تمام تضع تحتها الخطوط هكذا، وهكذا مسلم بن الوليد. بالمناسبة مسلم بن الوليد في ديوانه الأبيات التي قالوا إنها أهجى أبيات قالتها العرب، حينما أراد أن يهجو أحدهم فقال: أما الهجاء فدق عرضك دونه، أما الهجاء فدق عرضك دونه، والمدح منك كما علمت جليل، فاذهب فأنت طليق عرضك، إنه عرض عززت به وأنت ذليل. فاذهب فأنت طليق عرضك، يعني عرضك شفاع لك. الذباب لا تشتم، لماذا؟ قل دق عرضها دون السب دون الهجاء. نعم. وله أيضا يقول هو تقريبا، نعم، يقول أيضا في أبيات له، لا أذكر نص البيت، كأنه يقول: قبحت مناظره فلما خبرته جلت أو حسنت مناظره لقبح المخبر. هكذا أظن البيت، أنا حفظته من سنوات، لكن قبحت مناظره فلما خبرته حسنت مناظره لقبح المخبر، يعني هو منظره قبيح لكن لما شفته من الداخل عرفت منظره حلو قوي. نعم. طيب، البحتري، البحتري هذا توفي عام 284 من الهجرة. البحتري عكس أبي تمام، أبو تمام يتفلسف يتعلم وأدخل العلم وطرائق العلماء في الشعر، البحتري أعرابي، ولكنه سافر إلى أبي تمام واتخذه أستاذا، ولكن لم ينسخ عنه كما نسخ أبو تمام طريقة مسلم بن الوليد وبالغ فيها. بالمناسبة أكثر شاعر معروف بالمبالغة في البديع وملك البديع على الإطلاق هو أبو تمام. أول من اتخذه مذهبا هو مسلم، حتى قالوا إنه، قال الأمدي إنه أفسد الشعر. نعم، جاء أبو تمام وبالغ وبنى شعره عليه حتى لا يخلو منه له بيت، لكن قد يحسن وقد لا يحسن. البحتري ماذا فعل؟ البحتري أصلا أعرابي وشعره رقيق، أخذ الشعر عن أبي، أخذ هذه الطريقة عن أبي تمام، ولكن أتى بها باعتدال. فالبديع في شعره موجود لكنه رقيق ولين وجميل، ليس كأبي تمام. وهذا الفارق بين أبي تمام والبحتري نشأ بسببه النزاع بين المعاصرين، بين النقاد المعاصرين لهما ومن أتى بعدهما كذلك، وانتهى إلى كتاب الموازنة. وكذلك أبو بكر الصولي وضع كتابه في أخبار أبي تمام، وتعصب لأبي تمام جدا وانتصر له الصولي. أما الأمدي فتعصب عليه، يعني كان أبو تمام ممثلا لمدرسة الحداثة والتعقيد في الشعر والبديع وما إلى ذلك، وأما البحتري فكان ممثلا لطرائق القدماء، لكن أيضا ليس تماما، وكأن العصر يفرض نفسه على الشاعر، لأن ما أتى به من البديع في شعره أيضا ليس هو بالنسبة ما عند القدماء. القدماء لا يلتفتون أصلا لهذا الباب. رأيتم كلام عمر كيف كان يتكلم، يسترسل، تشعر أنك أنا عايز البيت معبي، عايز البيت موزون، في كده جناس وطباق كده وعامل كده أبو تمام. أما الجملة التي تنتهي، أردت أن أداعب زوجتي هكذا، فقلت لها تقول إذ أيقنت أني مفارقها: يا ليتني مت قبل اليوم يا عمر. فنظرت إلي وقالت: يعني أنت هذا شعر كلام إيه أنا. هي ماذا تريد؟ تريد فتح الفتوح تعالى أن يحيط به، نظم من الشعر أو نثر من الخطب، فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القشب. هذا أبو تمام. فقالت: هذا كلام عادي. فقلت لها: إيتي بهذا الكلام العادي، هذا سحره، كلام عادي ولكن موزون ويسترسل. كلام عادي كيف اتسق على هذا الوزن بهذا الجمال واتفق مع القافية فتكون كل القصيدة كلام عادي بنفس القافية؟ هذا هو السحر. شعرت بالغربة. نعم أحب أبا تمام لأنها أرجع إلى الدراسة وأشعر بفخامة هكذا وعروبة ونحن والعلوم وكذا والأدب، ولكن الصحراء والبداوة والمرأة والغزل وكذا هذا مع القدماء، فهمتم الطبع الأول. وفي النهاية الفن هو الذي يحكم، والطبع الفني هو الذي يحكم، والمعرف الفني هو الذي يحكم. ما الفن هنا؟ الرسمة المرسومة باليد لا تكون الأجمل إذا كانت مرسومة بهندسة عالية. ربما تأتي بهندسة مهندس، تأتي بهندسة عالية جدا، ولا كفن بمجرد أنني سأفكر فيها كثيرا وأحللها ضاع معيار الفن. فهمت هذا؟ نعم. أبو تمام كثيرون أخذوا عليه المبالغة في البديع، ابن المعتز أخذها عليه، ابن قتيبة أخذها عليه، الآمدي أخذها عليه، كثيرون أخذوا عليه المبالغة في هذا، مع أن ابن المعتز معتدل في هذا الأمر أيضا، وألف كتاب البديع. ابن المعتز الشاعر هذا ألف كتاب البديع، فهمتم؟ نعم. البحتري لم يكن كذلك، فقد أخذ الطرائق واستعملها استعمالا خفيفا وبقي مفارقا له في الأسلوب. ابن المعتز يفضل البحتري على كل الشعراء في هذا العصر، وذكر قصائد له سأذكرها لكم اليوم إن شاء الله، يقول لو لم يكن له إلا هذه القصائد لفاق كل أهل العصر، لو لم يكن إلا هذه فقط، كيف وقد أحسن في التشبيه وأحسن في الوصف وكذا. يعني يقول لك سمى بعض القصائد وقال لو لم تكن له إلا هذه القصائد لكان أشعر الناس، ما بالكم وهو كذا وكذا. فهمتم؟ طيب يأتي بعد ذلك ابن الرومي. ابن الرومي مات سنة 283، كان شاعرا متشائما جدا، وكان يمدح الشعراء، وماتت أهله، ماتت زوجته، ومات كل عياله، فكان ناقما على الدنيا وساخطا جدا جدا، وشعره تشاؤمي يشبه من وجه شعر المعري. نعم. وكان يمدح الملك إذا لم يعطه هجاه مباشرة، هكذا كانت حياته. بالنسبة لديوان البحتري كان يطبع في دار المعارف في 5 مجلدات، وليس موجود من قديم، ليس موجود، ليس متوفرا مطبوعا، من قديم جدا، في 5 مجلدات كبيرة، ليس موجودا، لا ليس متوفرا مطبوعا، ولا أرى جهة تطبعه بنفس هذه الطبعة. نعم. ديوان ابن الرومي تطبعه أو أظنه ما زال بعضهم أخبرني أنه موجود في دار الكتب والوثائق القومية في 6 مجلدات، 6 أجزاء، تحقيق الدكتور حسين نصار، شعره كثير جدا. كل هؤلاء ليسوا، أو ابن الرومي على الأخص ليسوا على طرائق العرب في الشعر، ابن الرومي والمعري وهؤلاء لهم اتجاه، لهم فلسفة معينة ولهم كلام. نعم. ابن المعتز هذا قتل، هذا أمير ابن أمير، هذا جده هارون الرشيد، هذا قتل سنة 296، شوف لم يخرج أحد منهم عن القرون الثلاثة، هذا الذي خرج فقط لأنه توفي المتنبي، توفي سنة 354. نعم. ابن المعتز طبعا تكلمنا على أبي تمام والبحتري وابن الرومي وابن المعتز. ابن المعتز كما قال بعض النقاد قال أجود الشعراء تشبيها في الجاهلية امرؤ القيس، وأجودهم تشبيها في الإسلام ذو الرمة، كان معاصرا للفرزدق وجهير والأخطر، وأجودهم في المولدين، لا يقال فيهم المولدون والمحدثون، وأجودهم في المولدين من؟ ابن المعتز، أجود الناس تشبيها ابن المعتز. الدكتور يونس السامرائي يرجح أن الذي أثر في ابن المعتز أنه كان يشاهد البحتري وهو يمدح والده وهو صغير فتأثر به وهو مدحه، والبحتري عنده أشعر الناس. بمناسبة البحتري من جهة الترجيح هو الأشعر عند أهل هذه الطبقة. البحتري نسمع دائما البحتري وأبو تمام والمتنبي، صح؟ دائما هكذا. شوف الزمان تمخض كيف تمخض، ستقول أذهب وأدرس الشعر كله لأعرف منها، ستأتي وتقول اكتشفت أن البحتري وأبو تمام و... ها؟ الزمان تمخض، الأمر هنا أكبر من التقليد، ليس تقليد يعني ليس معيبا في حقك، الزمان طحن لا أكبر من مجرد ناقد، في هناك قضية الزمان طحن، فهمتم هذا؟ الزمان أدخلهم المطحنة، هذه المطحنة التي طحنتهم أكبر من شخص قرون، وصمد الاسم وسقط لا أقول مئات، سقط آلاف الشعراء. هل تظنون أن هؤلاء الذين كانوا موجودين، الواحد منهم كان يخمن 500 شاعر في زمنه، يدخل مدينة يخملها، المتنبي أخمل كل شعراء عصره أصلا، متنبي أمات كل الشعراء، لا تسمع إلا أبي فراس من بعيد، لا تسمع إلا أبي فراس فقط، المتنبي أخمل الجميع، بشار أخمل الجميع، أين أبو العتاهية، أين هؤلاء كلهم أخملوا هنا، ظهر بشار، ظهر أبو نواس، هؤلاء تقدمهم في العناية. لذلك أذكر لكم الخلاصة في هذا، لا ينبغي أن تنشغل بغيرهم وأنت لم تنشغل بهم، انشغل بهم ثم انشغل بغيرهم، فهذا أقل ما يكون عندك من الدواوين، عندك الأصول كأنك أتيت إلى الحية من رأسها، بعد ذلك الجسد سهل مهما كان طويلا، لكنك أمسكت، أدرس امرأة القيس وأدرس زهيرا وأدرس النابغة، ملكت الجاهليين، انتهى، ملكت معيار الجاهليين، كلهم أخذ من امرئ القيس، وكلهم اتبع النابغة في اعتذارياته، وكلهم اتبع زهيرا في طريقته ومدرسته وصوره، فهمتم هذا؟ نعم. وكذلك بشار وأبو نواس، هؤلاء رؤوس. المتنبي سئل عن نفسه وعن أبي تمام البحتري فقال إنما أنا وأبو تمام حكيمان والشاعر البحتري، انتهت هكذا، إنما أنا وأبو تمام حكيمان والشاعر البحتري. كان ابن المعتز يفضل البحتورية على كل الشعراء وتأثر به، ولكنه صار أجود الشعراء تشبيها، له تشبيهات، حاول ابن الرومي أن يقول إنه لأنه ابن ملوك وأنا ابن الأرض وطريد وكذا، أنا هو ابن ملوك وكذا، ولكن هذا لا يصح له. لماذا؟ لأنك لم تطاع. ابن القيس وصف الصحراء ووصف كذا وهو ابن ملوك وهو ملك، الجاهليون وصفوا ذو الرمة الذي يقولون إنه يعني الذي ذهب بفحولته ولم يجعلهم ينتبهوا إليه وكذا، أنه فقط يصف الجؤذر، ويصف الجؤذر يعني ولد الغزالة، ويصف الصحراء وكذا، في عصر نبغ فيه الهجاء والمدح، ونبهه على هذا الفرزدق، قال له ذو الرمة ما الذي يؤخرني عن الفحول، فقال له أنك انشغلت بالديار وانشغلت بالفلاوات ووصف الغزلان وكذا، بينما الناس يعلون عند الملوك بالمدح وبالهجاء، فهمتم؟ ومع هذا قالوا أجود الإسلاميين تشبيها ذو الرمة، فليست القضية قضية أنك تصف معون بيتك فقط كما قيل في ابن المعتز. نعم. ثم نأتي إلى المتنبي. ابن المعتز ديوانه لا توجد له إلا طبعة متوفرة في PDF، لا يوجد له نسخة الآن للأسف معتمدة، لكن طبعة حتى لا أذكر اسم الدار، قديمة جدا، تحقيق خياط، نعم الخياط أو خياط لا أذكر، لكن لا أجد غيرها. وهناك طبعة غير موجودة للأسف الشديد، مدروسة في وزارة الأوقاف العراقية أو وزارة الثقافة العراقية، لكن ليست موجودة، ليست متوفرة، لا مطبوعة ولا مصورة، وإنما المتوفر مصورا منها الجزء الثاني الذي فيه الدراسة، هو الذي معي اليوم، ليونس السمرائي، لكن الجزء الأول الذي فيه شعره غير موجود، لا مصور ولا مطبوع للأسف الشديد، لا توجد إلا هذه الطبعة موجودة مصورة PDF التي هي تحقيق خياط، حتى نسيت اسم حسين خياط لا أذكر يعني، لكن موجودة، إذا بحثتم تجدونها، طبعة حتى في طباعتها متواضعة جدا، الخطوط مفروشة وخفيفة وهكذا. هذه التي أعتمد عليها. بالنسبة لديوان المتنبي، المتنبي طبعا رجل أثار جدلا كبيرا، لكن الجدل الذي أثاره المتنبي جاء من ناحيتين، ناحية لا نعنى بها وهي الناحية السياسية والخصومات التي بينه وبين الناس، إنما نعنى فقط بما صدر عنها من مؤلفات في سرقات المتنبي وما إلى ذلك. الناحية الثانية الفنية، هو أيضا لم يأتي على طرائق القدماء، تعلم من أبي تمام وتعلم من البحتري وأتى بالبديع، لم يكن تعقيده من جهة البديع، كان أخف بكل حال من أبي تمام، ولكن تعقيده جاء من جهة المعاني وجاء من جهة التركيب وجاء من جهة النحو، هو أول شاعر يبدأ التعقيد النحوي أو يتلاعب في قواعد النحو. وبعضهم يقول إنه كان جسورا على الألفاظ. قلت لكم من قبل هناك خط المعاني وخط الكلمات، صح؟ الجاهلي عندهم عنده الخطان واحد، هذا بنفس قوة هذا وهذا يوازي هذا يوازي هذا، لكن ما الذي حدث عند من بعدهم؟ خط المعاني هكذا عند المبدعين، لكن خط اللغة هكذا. المتنبي يريد أن يفعل ماذا؟ نبدأ من أبي تمام. أبو تمام ماذا يفعل؟ عند خط المعاني هكذا يتأنى هنا ويبدأ في تكييفه ويعلو بهذا الخط، خط الألفاظ، فيوفق بينهما. ولهذا بعضهم قال أبو تمام قاض وفقيه وعالم، يعطي الألفاظ حقها ويراجع الكلمة من جهة اللغة ومن جهة الإعراب ومن يراجعها، لا لا يتأنى. المتنبي عنده هذا خط المعاني هائج جدا جسور، وعنده خط الألفاظ متأخر عنه بطبيعة الحال بطبيعة عصره، فماذا يفعل؟ يتجرأ على خط الألفاظ فيأتي بما لم يأتي به العرب من الكلام. ولهذا كثر الاستدراك عليه من جهة الخطأ في أبنية الكلمات وفي إنشاء التصاريف الجديدة. ربما بعضكم يلاحظ هذا، أنه أخذ عليه كثيرا الخطأ في جهة النحو وجهة الصرف وبناء الكلمة وكذا. منشأ ذلك أنه يريد أن يوازي كما يقولون، قاله ابن الأثير فيما أذكر، نعم، في المثل السائر يقول كان متجاسرا على الألفاظ، كان جريئا لا يصبر على تنقيحها، تأتيه المعاني لا يريد من المعنى أن يهدأ وأن يذهب منه، فلا يتذكر أو لا يعلم البناء الصرفي للكلمة فيبني من كلمة أخرى بناء صرفيا لها وهي لم تبنى هكذا بهذا البناء من قبل. هذه المشكلة لم تكن عند الجاهليين لكن جاءت عند من بعدهم. هناك خط ألفاظ وخط معاني، المعاني والألفاظ هكذا، دائما خط المعاني عند المبدعين مقدم على خط الألفاظ فيريد أن يوافق. أبو تمام يصبر ويتأنى، ولذلك شعره في هذا يعني مرتب، فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب، فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القشب. المتنبي يقع كثيرا فيما قد نعم يقول النحاة إنه لحن لأجل تجاسره على المعنى، لذلك قالوا المتنبي مقاتل جسور وأبو تمام فقيه ورع وقاض ويعدل، يعدل بين اللفظ والمعنى، يهدأ ويتأنى. هكذا كان أبو تمام مصنع شديد التصنيع. نعم. طيب، قام على المتنبي بسببه حرب أخرى لكنها كانت حرب المتنبي فقط. في هذا العصر الذي قبل المتنبي كانت حرب من؟ حرب أبي تمام البحتري، كانت هناك مدارس، بعد ذلك أصبحت حرب المتنبي فقط لأنه أخمل كل من عدها. أما هؤلاء فأبو تمام لم يقبل البحتري ولا العكس، ولا ابن الرومي ولا ابن المعتز، هذه طبقة موجودة تحققت مع بعضها فلم يخمل أحد منهم الآخر، بالعكس ابن المعتز أخذ عن البحتري في مجالس أبيه، لكن المتنبي أخمل كل الشعراء في عصره. هكذا تمخض عنهم التاريخ. ديوان المتنبي كل الطبعات تصلح إن شاء الله، أما بالنسبة لاستعمال ديوان المتنبي كبير فتستعمله كثيرا، تحتاج إلى طبعة ليست ثمينة، فهمتم؟ يعني مثلا عندي الطبعة التي طبعت في دبي هذه بعدة آلاف، فيها نسخة مخطوطة، هذه لا أحفظ منها، أتشوق إلى الحفظ منها لكن أمسكها كذا ثم هذه للميراث فقط، فهمتم؟ طبعة مخطوطة، جزا الله تعالى خيرا من أهداها إلي، لم أشتريها لم أشتريها بعدة آلاف، لكن مخطوطة جميلة جدا. سامح إذا من يسرقها منك؟ لا والله لا أسامح. نعم، لكن توجد طبعة في دار القدس في الأزهر، أنا اشتريتها ب15 جنيها، اشتري نسختين ثلاث نسخ تحفظ، إذا اهترأت بدلتها، هذه سهلة لأنك ستحفظ كثيرا، ديوانه كبير، أنتم ديوانك ستحفظ كثيرا جدا، فتحتاج إلى طبعة تتحمل، وهي طبعة جميلة جدا من جهة الضبط، لعلها أضبط طبعة من جهة التشكيل وأجودها. قالوا لي إنها كانت طبعة مكتبة الزهراء قديما، الآن تطبع ليس لها حقوق، هي تطبع هكذا، ولهذا هي رخيصة، وأيضا تغليفها شعبي جدا، وأوراقها التي يقول عنها ورق الأحمدي لكن جيد تتحمل معك. أنا جلدتها كذا بالبلاستيك وأحفظ منها تتحمل معي مع نسخة واحدة لم تتلف إلى الآن، لكن أضع القلم فيها بقلب قوي يعني لا أخاف عليها وأحتفظ بعدة نسخ أخرى قيم. نعم. طيب، هؤلاء الشعراء العباسيون هم سبعة شعراء، أضف إليهم من؟ موسى بن الوليد، بشار، أبو نواس، أبو تمام، البحتوري، ابن الرومي، ابن المعتز، المتنبي، أضف إليهم مسلم ابن الوليد الذي هو صريع الغواني، العزة، وهذا اللات عند أبي تمام هو الذي قال. نعم. طيب، نأتي الآن إلى الأشعار. اليوم آخر حصة فنحن نطيل بعض الشيء ونعتذر للإدارة مقدما قبل أن يرسلوا شيئا. نعم، لابد أن تتم ولا تكون مبتورة. نأتي الآن إلى شيء آخر. هؤلاء الشعراء الذين لا يسعك الجهل بهم: امرؤ القيس، النابغة، زهير، جرير، الفرزدق، الأخطر، عمر بن أبي ربيعة، قيس بن الملوح، بشار، أبو نواس، أبو تمام، البحتري، ابن الرومي، ابن المعتز، المتنبي. خلاص، بعد ذلك هناك أشعار لا يسعك الجهل بها، أشعار قصائد ليس شرطا أن تكون لهؤلاء الشعراء، قد تكون القصيدة أعلى مما قاله أحد من هؤلاء الشعراء، يعني هذا معيار آخر. فهمتم الكلام؟ قصائد لا يسعك الجهل بها. أين كعب بن زهير؟ لم أذكره، اكتفيت لك من الجاهليين والإسلاميين بمن ذكرته، لكن سنأخذ من زهير شيئا فقط. فهمتم هذا؟ من كعب بن زهير. أنا قلت زهير؟ هو الأب، هو الأب، هو الأصل مهما كان. نعم. طيب، كعب بن زهير هذا من أقصد. أين كعب؟ أين كعب؟ لا، لم أقصده أن تهتم به كشاعر من حيث كونه شاعرا، ولكن عنده البردة ستأخذها. من جهة القصائد كذلك أقول الجاهليون، الإسلاميون، العباسيون، لن أستوفي كل القصائد. في ذهني قصائد كثيرة جدا هي العوالي، وتجدون قدرا منها كبيرا جدا مسجلا في قناتي على اليوتيوب، لكن أنا الآن أقول لك القصائد التي ينبغي أن تحفظها، عوالي العوالي التي يعني بصراحة يقبح بك ألا تحفظها وألا تدرسها، لا يصح، لا يليق. ربما أتوسع في العوالي فإذا قلت لا يليق أن تجهلها هذا نوع من المبالغ، لكن لا يليق بي مثلا من حيث كونني مختصا أن أجهلها. لكن شخص سيتثقف أو كذا أو سيبدأ في بداية أمره لن أسرد عليه كل هذه القصائد، لكن هناك قصائد معدودة ليست كثيرة ينبغي أن تحصلها. في الجاهلية أولا المعلقات العشر، العشر هذه لا يصلح ألا تحفظها وألا تحصلها. أولها معلقة امرئ القيس على الإطلاق، هذه أول معلقة في كل النسخ كذا تقدم، هذه مقدمة على كل الشعر، معلقة امرئ القيس. ثم معلقة طرفة، طبعا ثم هنا في الذكر فقط، أنا لا أرتب من حيث المقام الآن، لكن في المقام في كل النسخ في كل الترتيب معلقة امرئ القيس مقدمة، لكن بعد ذلك رتب كما تشاء، وأنا أرتب هنا على عيار سأخبركم به. معلقة طرفة، معلقة زهير، معلقة لبيد، معلقة عمرو ابن كلثوم، هذه خمس معلقات متفق عليها، والجمهور ومذهب حماد الذي جمع المعلقات هو أنها بعد ذلك معلقة عنترة، ثم معلقة الحارث ابن حلزة. غير حماد خالفه، لذلك قلت لكم الترتيب هنا له عيار. ما هو؟ ذكرت أول خمس معلقات التي هي متفق عليها. جاء المفضل ابن عبد الله المجبري شيخ أبي زيد القرشي صاحب الجمهرة الذي روى الأشعار عن شيخه المفضل، ليس المفضل الضبي، لأنني كنت قديما أخطأت وقلت المفضل الضبي، ووجدت الشيخ الطاهر بن عاشور أيضا أخطأ وقال المفضل الضبي، لكنه المفضل ابن عبد الله المجبري، هذا ما انتبهت إليه بعد ذلك، وهذا في نسخة الشيخ في نسخة الهاشمي، شيخ الهاشمي في تحقيق جمهرة أشعار العرب. نعم. ماذا قال المفضل؟ قال لا، هي هذه المعلقات الخمس، ثم معلقة النابغة ومعلقة الأعشى، النابغة والأعشى، فصارت المعلقات تسعا. ثم جاء التبريزي في شرحه على المعلقات قال المعلقات العشر، فوضع معلقة عبيد ابن الأبرص، قصيدة عالية ورائعة جدا، أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب. نعم، وضع عبيد ابن الأبرص. الذي أراه سببا في ذلك أنه قرأ لابن قتيبة أنه قال وقصيدته هي إحدى السبع، هي إحدى السبع، فربما ظنها من المعلقات السبع، وربما قصد السبع الثانية في جمهرة أشعار العرب، لأنه قسمها على سبع قصائد، الأولى هي المعلقات الصموت، فربما قصد الثانية وربما اختلط عليه الأمر فظنها في الأولى. المهم انتهت إلى عشر معلقات، وهي قصيدة عالية جدا وتستحق فعلا. وأبو جعفر النحاس لما أراد أن يشرح المعلقات قال شرح القصائد التسع المشهورات، واعتبر النابغة والأعشى، ذكر هذه القصائد بعنترة والحارث وقال هذه هكذا تروى عن العرب، ولكن بما أن النابغة قالوا فيه كذا وكذا والأعشى قالوا فيه كذا وكذا، وبما أن بعض أهل العلم يرى أن هذه المعلقات فأنا أضمها، لا يقال فيها بالرأي، هذا رواية عن العرب، ولكن أضمها وأشرحها بهذه الاعتبارات. ثم التبريزي أوصلها إلى عشر معلقات، فصارت المعلقات العشر، لكن هي المعلقات السبع أصلا، يعني هي سبع، تسع بمراعاة الخلاف، عشر بما هو كائن خلاص، لكن قد يكون خطأ أن تكون عشرا أصلا، لكن انتهت إلى ذلك. واضح؟ طيب، المعلقات العشر، عندك شرح التبريزي على المعلقات العشر، وهناك شرح آخر للشيخ من؟ الشيخ لا لا الشيخ لا لا لا غير غير الزوزاني، كل الشروح موجودة، شرح الزوزاني وشرح ابن الأنباري وهناك شرح من؟ الفاكهي، أخو الفاكهي الذي شرح قطر الندى، الفاكهي موجود في أربع مجلدات جديدة تطبع بالسعودية، لكن لا أظنها متوفرة تماما هنا يعني للأسف، لكن هي موجودة وعندي، والشرح هذا جيد جدا وسهل ورائق في الحقيقة، وربما يكون جمع هذه الشروح كلها، ربما كان أيسرها، لكن أثقلها من جهة النحو ابن الأنباري، أما للمبتدئين جدا الزوزاني. واضح؟ طبعا تراعون في كل قصيدة الاختلاف في الروايات بالنسبة لحفظها، حفظ القصائد على ماذا تعتمدون؟ على هذه النسخة، هذه نسخة أخي الأستاذ أحمد عبد الباقي، تعرفونها؟ دار عالم الأدب، موجودة في المكتبة العصرية في الأزهر، هذه لا أقول أجود نسخة، هذه النسخة الوحيدة التي ضبطت المعلقات على رواية معتبرة، النسخة الوحيدة التي قدمت رواية الأصمعي في خمس معلقات، يعني المعلقات فيها خمس معلقات برواية الأصمعي، ثم اعتمد في كل رواية على المصدر الموثوق الذي يرجع إليه كثيرا، فهذه أفضل نسخة تحفظ منها المعلقات، وإلا دار عالم الأدب، دار عالم الأدب النسخة بتحقيق أخي أحمد عبد الباقي. نعم، هذه أفضل نسخة تحفظون منها، تحفظ من رواية وتقول أنا أحفظ على رواية كذا، ويكون الأمر منضبطا معك. نعم، ورواية الأصمعي هي الرواية الأوثق التي تقدم تاريخيا، هذا بالاتفاق بالاتفاق. أما الشروح وكذا فهناك مشكلة أخرى في بعض الشروح، وهي أن الشارح يعمد كما في شرح إعراب المعلقات العشر الشيخ محمد علي طه الدر في مجلدين، وإن كان هذا غير موجود لكن موجود مصور، يعني لأنه غير موجود، الدار التي طبعته في السعودية أغلقت من قديم، هو أراد أن يعرب المعلقات وأن يشرحها، فماذا فعل؟ جمع كل ما ينسب للمعلقات، فهمتم هذا؟ تجد المعلقة تتجاوز، هي عندك 70، تتجاوز 100 بيت، لماذا جمع جمع جمع جمع ولم يراعي الترتيب في المعاني أو كذا؟ هو أراد أنك في أي رواية كنت تحفظ، في أي مصدر تحفظ، إذا أردت البيت تجده. فهمت؟ نعم. فأول شيء هو المعلقات العشر. بعد المعلقات العشر لا يسعك ألا تحفظ البردة، قصيدة البردة، بانت سعاد، بانت سعاد لكعب بن زهير رضي الله عنه. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بانت سعاد كعب بن زهير، أين مصدرها؟ ديوان كعب بن زهير، ويمكنك أن تحصل عليها بشرح ابن هشام من في مجلد واحد، شرح محقق جميل جدا، مطبوع في دار سعد الدين، دار سعد الدين، هذا الشرح متوافر موجود، تجده في مكتبات الأزهر، لكن أيضا السعر سيكون مرتفعا للأسف الآن. هكذا، هذه قاعدة في كل الكتب الموجودة للأسف الشديد. دار سعد الدين موجودة في نهاية المجلد، تحفظوا النص موجود كامل، فقط البيت الذي يقول فيه عجزاء مدبرة، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول، هذا البيت لا أظنه منها، وليس موجودا في أكثر النسخ، ولكن سيثبت هذا البيت لأجل ماذا؟ لأجل فقط إثبات ما ينسب إلى القصيدة، لكن ليس موجودا في أكثر النسخ، ومعناه لا يتسق مع ما أراه في غرض هذه القصيدة، لكن يعني لا يعني المقام لا يتسع لذكر هذا. بان السعاد، وكذلك لامية الشنفرة، لامية الشنفرة هذه تجدونها في أمال القالي، موجودة في أمال القالي، وموجودة في مختارات ابن الشجري، مختارات ابن الشجري موجودة مصورة بي دي اف، موجودة، لم أرها مطبوعة متوفرة يعني، لكن موجودة بي دي اف أيضا. خلاص. أما أمال القالي فموجودة في دار الكتب والوثائق القومية في ثلاثة أجزاء، هي موجودة. لمية الشنفرة، ماذا أولها؟ أقيم بني أمي صدور مطيتي، فإني إلى عجز، فإني إلى قوم سواكم لأميل، صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميل، وقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات مطايا وأرحل، وفي الأرض من أل للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل، لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل، وليدونكم أهلون سيد عملس، وأرقة زهلول وعرفاء جيئل، هم القوم لا مستودع السر شائع لديهم، ولا الجانب ما جر يخذل. هذه القصيدة عالية جدا جدا، وروية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حض على حفظها لأنها تعلم الفصاحة، روية ذلك يعني، روية. نعم. لامية الشنفرة، لامية امرئ القيس، ألاعم صباحا، ومصدرها الديوان، ألاعم صباحا، هذه القصيدة الثانية في الديوان. وسمى لك شوق الرائية، ينبغي أن تحفظ هذه القصائد، سمى لك شوق، هذه القصيدة الرابعة في الديوان، الرابعة. نعم. طيب، ثم بعد ذلك تجد في ديوان الحماسة مقطوعات جاهلية كثيرة سهلة تتنزه فيها وكذا، لكن المعلقات وبانت سعاد ولامية الشنفرة وهاتين القصيدتين، وكذلك لزهير بن أبي سلمة بعد المعلقة مدائحه في زهير، مدائحه في هرم بن سنان، مدائحه في هرم ابن سنان، والنابغة الذبياني له قصيدته التي أولها كليني لهم يا أميمة ناصبه، والشماخ بن ضرار له الزائية صعبة جدا، أنا أسميها الصخريات، قصائد الشماخ بن ضرار الصخريات، إذا استطعتم أن تحفظوها، إذا استطعتم أن تحفظ، إلى الآن أراجعها، إلى الآن بقي لي سنتان و... ها؟ الزائية، الزائية، زائية الشماخ، زائية التي أخذ منها الشيخ أحمد، الدكتور أحمد شاكر، أستاذ محمود شاكر رحمه الله، أخذ منها وأخرج القوس العذراء، أخذ وصف القوس منها. نعم. زائية الشماخ ابن ضرار. نعم. يكفيكم هذا في القصائد الجاهلية، لا أريد أن أتوسع. طيب، بالنسبة للقصائد الإسلامية، رائية عمر بن أبي ربيعة، رائية عمر، ومؤنسة مجنون ليلى، المؤنسة بس خلاص، المؤنسة، وتائية كثير عزة. لا يليق بكم أن تجهلوا هذه القصائد أبدا، تراثكم. تائية كثير عزة، ودالية جميل بثينة، ألا لا يتريعان الشباب جديد، دالية جميل بثينة. ومن أشعار الثلاثة جرير والفرزدق والأخطل النقائد، ويمكن أن تأخذوا يعني النقائد للثلاثة، ها النقائد للثلاثة. كل واحد منهم له قصيدة في السبع الأخيرة من جمهرة أشعار العرب، يمكن أن تحفظوها. لكن جرير والفرزدق والأخطل شعرهم كبير، كثير جدا، فهمتم هذا؟ فشعر كل واحد منهم بحر يعني. ليس عمر بن أبي ربيعة شعره كبير نعم، ولكنه متشابه، يعني حتى أنا لن أحفظ الديوان كله، وإنما أنتقي منه نخبة تبلغ ربعه تقريبا، هو 441 قصيدة، يعني أنتخب منه ما سيبلغ ربعه أو خمسه من الديوان فقط، لأن شعره متشابه جدا. فوجدت أنني سأبذل جهدا في تحصيل لا جديد، فهمتم؟ كذلك مجنون ليلى أحفظ له المؤنسة وبعض شعره، أحفظ له قدرا ليس قليلا من شعره، ولكن لا أحفظ شعره كله. لماذا؟ لأنه أيضا في نفس القضية، نفس القضية. أما مثلا امرؤ القيس، القصيدة الواحدة فيها ألوان كثيرة جدا، ويخرج وينزل وكلها أسرار، فلا ينبغي أن تحفظ الديوان كله، فهمتم هذا؟ لا أطلقكم بحفظ الديوان، لكن المعلقة وألعم صباحا وسمى لك شوق. وله ثلاثة أبيات قال فيها الأصمعي، أقول الأبيات الثلاثة، ها أضيفوها، ثلاثة امرئ القيس. الأصمعي يقول ليس في الدنيا مثلها، يقول ليس في الدنيا مثلها، ثلاثة أبيات. حينما دخل على بني كنانة ويظن أن بني أسد فيهم الذين قتلوا أباه وغدروا به، فهم أرسلوا العيون بالليل وعلموا أنه يتتبعهم، فرحلوا بالليل ولم يخبروا بني كنانة الذين كانوا عندهم، فدخل فيهم في الصباح الباكر وقتل فيهم قتلة عظيمة، حتى قالت له امرأة عجوز: أبيت اللعنة، ما نحن لك بهدف، وإنما غرضك هاجر، أي غرضك ضعن بليل. فكف الناس عن القتال وكذا، ثم نظر هكذا وقال: ألا يا ليت، ألا يا لهف هند إسر قوم، هم كانوا الشفاء فلم يصابوا، وقاهم جدهم، يعني حظهم، وقاهم جدهم ببني أبيهم، بأبناء عمومتهم يعني، وقاهم جدهم ببني أبيهم، وبالأشقين ما كان العقاب، فأفلتهن علباء، علباء هذا يقولون هو الذي قتل أبوه، الذي بشر قتل أبيه، فأفلتهن علباء جريضا، ولو أدركنه صفر الوطاب. الوطاب يعني صفر، يعني فرغ، صفر مش اللون الأصفر، صفر يعني، والوطاب جعل جسمه كوطاب اللبن، يعني كإناء، يقول كنت سأضربه ضربات قاتلة حتى يفرغ جسمه من الدم. فالأصمعي يقول هذه الأبيات ليس في الدنيا مثلها، لكنها أبيات ثلاثة فقط، نعم، يعني ليست قصيدة. أما القصائد الملوك فهذه: ألعم صباحا وسمى لك شوقا، قد استمعتم إليها، رأيتم كيف هي مميزة جدا، أنا أحب هذا الرجل. لا، أنا حتى حينما أتكلم على الشعر الجاهلي لا أقصد شعر امرئ القيس، يعني أقول الشعر الجاهلي في شيء هكذا قسم، وامرئ القيس منه قسم، لأنه فعلا لا يشبهه كثيرا، هو كالشيء الذي حللت مادته بعد ذلك إلى أشكال أخرى، لكن هو في تركيزه، في شكله، في سياقه، رأيتم كيف أن القصيدة كلها في الطلل، وبعد ذلك قصيدة كلها طلل ما عدا الأبيات الثلاثة الأخيرة، يعني هناك شكل معين وثم في الأسلوب وهكذا. نعم. بالنسبة للإسلاميين قلنا رائية عمر المؤنسة، تائية كثير عزة، دالية جميل بثينة، النقائد الثلاث. تعرفون تائية كثير عزة؟ معروفة جدا، قال إلي هذا رب عزة فاقلة. كل ما ذكرته من القصائد صح كله مسجل عندي على القناة، كله بلا استثناء إلى الآن، إلا النقائد، سجلت منها فقط نعم سجلت منها فقط التي للجيروخ فرزدق والأخطل من التي في جمهرة أشعار العرب، لكن لم أسجل، لم أقصد إلى النقائد لأنني لم أنشغل بها بعده. نعم. طيب، بالنسبة إلى أشعار العباسيين أو نقول من بعد الإسلاميين، لأنني سأدخل فيهم ابن زيدون وهو أندلسي يعني لا يعد عباسيا، لكن أقول من بعده، يعني العباسيون ومن بعدهم. بالنسبة إلى أبي تمام، قصيدته فتح عمورية، قصيدة رائعة جدا جدا جدا، لم أسجلها بعده. قصيدة رائعة جدا فتح عمورية، التي أولها السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب، والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين، يعني جيشين، خميس يعني جيش، بين الخميسين لا في السبعة الشهب، أين الرواية أم أين النجوم، وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب، تخرصا وأحاديثا ملفقة، ليست بنبع إذا عدت ولا غرب، عجائبا زعموا الأيام مجفلة عنهن في صفر الأصفار أو رجب، وخوفوا الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب. درست هذا القصيدة في الثانوية صح؟ لا. ها؟ لا سمعنا بها. نحن في الأزهر، ولا احنا درستها فيه في الجامعة، كلية شريعة. صح صح صح، في سنة أولى شريعة. صحيح صحيح. نعم. وصيروا الأبرج العليا مرتبة، ما كان منقلبا أو غير منقلب، يقضون بالأمر عنها وهي غافلة، ما دار في فلك منها وفي قطب، لو بينت قط أمرا قبل موعده، لم تخف ما حل بالأوثان والصلب. شوف فيها عقيدة. لو بينت قط أمرا قبل موعده، زوجتي تحب هذا الشعر جدا، إذا كانت معي أنشدته، إذا غابت أنشدت الآخر. نعم. يقول لو بينت قط أمرا قبل موعده، لم تخف ما حل بالأوثان والصلب، فتح الفتوح تعالى أن يحيط به، نظم من الشعر أو نثر من الخطب، فتح تفتح أبواب السماء له، وتبرز الأرض في أثوابها القشب. قصيدة بلغت 60 بيتا. بلغك معرضة؟ لا، الجهل أكثر إباحا منها. ماشي، هذه فتحة عمورية لأبي تمام. ثم بعد ذلك هناك عوالي البحتري. بالنسبة لأبي نواس، له قصيدته الخمرية 10 أبيات فقط، التي هي دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء. نعم، هذه أيضا تحفظونها، هذه جميلة جدا على صغرها. ثم كل خمريات أبي نواس كذلك. أما بالنسبة للبحتري، فابن المعتز ذكر ذكر مجموعة، أقرأ لكم نصه. هذا النص من أخبار البحتري للصولي، أخبار البحتري للصولي، لكن أنا ليس عندي الكتاب، ونقله عنه يونس السمرائي في دراسته عن ابن المعتز، حينما أثبت أن ابن المعتز في الأصل تأثر في جودة التشبيه والتصوير من البحتري. يقول هذا نص البحتري، هذا نص ابن المعتز، يقول الأول الصولي، يقول وسمعت عبد الله بن المعتز يقول لو لم يكن للبحتري من الشعر إلا قصيدته السينية في وصف إيوان كسرى، فليس للعرب سينية مثلها، وقصيدته في وصف البركة، نيلوا إلى الدار من ليلى نحييها، واعتذاراته في قصائده، انظروا، واعتذاراته في قصائده إلى الفتح بن خاقان، التي ليس للعرب بعد اعتذارات النابغة إلى النعمان مثلها، وقصيدته في ابن دينار التي وصف فيها ما لم يصفه أحد قبله، نعم، وهي التي أولها ألم تر تغليس الربيع المبكري، نعم، ووصفه، نعم نعم، ووصفه حرب المراكب في البحر لكان أشعر الناس في زمانه، فكيف إذا أضيف إلى هذا مدحه ورقة تشبيهه في قصائده. رأيتم تفضيله البحتري؟ يقول طب اكتبه وسمع نعم، يقول لو لم يكن للبحتري من الشعر إلا قصيدته السينية في وصف إيوان كسرى. إذن السينية في وصف كسرى، فليس للعرب سينية مثلها. وقصيدته في وصف البركة، في وصف البركة، ميلوا إلى الدار من ليلة نحييها. واعتذاراته في إذن اعتذاراته إلى الفتح بن خاقان، واعتذاراته إلى الفتح بن خاقان التي ليس للعرب بعد اعتذارات النابغة إلى النعمان مثلها. وقصيدته في ابن دينار، إذن أيضا قصيدته في ابن دينار التي وصف فيها ما لم يصفه أحد قبله، وهي التي أولها ألم كذا كذا المهم. ووصفه حرب المراكب، إذن أيضا وصفه المراكب، لكان أشعر الناس في زمانه. إذن السينية في وصف إيوان كسرى، وقصيدته في وصف البركة، واعتذاراته للفتح بن خاقان، وقصيدته في ابن دينار، ووصفه حرب المراكب. خمسة أشياء، واضح؟ أه؟ هناك قصيدة أخرى، هناك قصيدة يقول فيها البحتري إنها أجود شعره، البحتري نفسه قالها، وهي التي أولها أهلا بذلكم الخيال المقبل، وأنا سجلتها على صفحتي. وغيره يرى أن أجود شعره قصيدته التي أولها في الشيب زجر له لو كان ينزجر. نعم، فننتبه كذلك على الأخص إلى هاتين القصيدتين. ما قلتها الآن صح؟ في الشيب زجر له لو كان ينزجر. نعم. طيب، بالنسبة لابن الرومي وابن المعتز لم أنشغل بهما للدرجة التي أقف على العوالي في أشعارهما تماما، فأنا أعتذر عن إبداء شيء فيهما، لا يعني لا أستحضر شيئا من هذا، وإن كنت قد قرأت في شعرهما لكن لا أستحضر ما برز من الشعر، لكن شعره كثير على العموم، بالأخص ابن الرومي. نعم. بالنسبة إلى المتنبي، هناك السيفيات، سيفيات المتنبي، ومن المصريات أحفظ له ملومكما يجل عن الملام، ملومكما يجل عن الملام أولها هكذا، ملومكما يجل عن الملام، ووقع فعاله فوق الكلام، ذراني والفلات بلا دليل، ووجهي والهجير بلا لثامي، فإني أستريح بذي وهذا صح، وأتعب بالمناخة والمقال، التي يقول فيها أيضا يقول لا يقول يقول لي الطبيب أكلت شيئا. أنا كأنه هو يصف في مصر فعلا، هو لم يطق الجلوس في مصر، المتنبي هو عراقي يعيش في الصحراء وهو بدوي في الأصل، فلما جاء إلى مصر شعر بوخم، يعني الجو في مصر لا يروق، يقول لي الطبيب أكلت شيئا، وداءك في طعامي في شرابك والطعام، وما في طبه أني جواد أضر بجسمه طول الجمام. أنا ما تربطش هنا، أنا صحر، وأخذ يصف الصحراء وأنه كالجواد يصلح في الحرب والغبار والصحراء وكذا. دي كان حمى فيها بلك وملني. لا هذه رد، نعم له، ذكر فيها الحمى، لكن أجاب بها صاحبيه المصريين اللذين لاماه على سفره من مصر، هو خرج مصر هاربا، فقال لهما ملومكما الذي هو أنا يجل عن الملام، ووقع فعاله فوق الكلام، ذراني والفلاتة بلا دليل، ووجهي والهجير بلا لثام، فإني أستريح بذي وهذا، وأتعب بالإناخة والمقام. الحمى ذكرها فيها، لكن ليست، وكان يصف فيها حمى لما قال هو أصيب في مصر، وزائرتك نعم نعم، هو أصيب في مصر، لكن هو على العموم استوخم الجلوس في مصر، لم يعجبه جو مصر للأسف الشديد. أتى مثل ذليلا يعني. نعم. طيب، إذا السيفيات، وأرشح لكم أن تحفظوا من طبعا السيفيات قدر كبير من ديوان المتنبي، أرشح لكم في أولها بما التعلل، لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن، في 25 بيتا سهلة جدا، أنا حفظتها حينما كانت الكهرباء تنقطع، وانقطعت الكهرباء فلم أستطع أن أنظر في الكتب، فخرجت في الشرفة وكان هناك العمود مضيئا، وحفظتها في هذا حتى جاءت الكهرباء، حتى جاءت الكهرباء. نعم. المهم، وكذلك تحفظون بعدها القصيدة التي أولها وحرق الباه ممن قلبه شبم، وكذلك عزاؤه لأخت سيف الدولة، يا أخت خير أخ، يا بنت خير أبي، كناية بهما عن أشرف النسب، أجل قدرك أن تسمي مؤبنة، ومن يصفك فقد سماك للعرب. قصيدة عالية جدا جدا جدا. ومن المصريات ملومكما، قصائد المصرية ملومكما. الكافوريات لا أراها عالية في الحقيقة، وإنما أراها لاعبة إلى حد كبير. يعني إذا صح هذا الكلام فيها، هي فيها جدال بين العلماء، بعضهم يقول إنه أراد فيها المدح وقلبه، وبعضهم ينكر هذا، واضح؟ وبعضهم ينكر هذا. اليوم سأكون ثقيلا ولن أخاف أن أضرب لأنني آتيهم. لابد أن لا يكون مبتورا. أكيد وجهك ما كان يقول هذا. قلت شيئا ولفظت بشيء يا رجل. يكفي. نعم طيب بدأنا في المتنبي، قلنا في السيفيات. نعم، وعندنا روميات أبي فراس، روميات أبي فراس على الأخص، وأولها الرائية، أراك عصية دمع شيمتك الصبر، روميات أبي فراس. ونونية ابن زيدون، روميات أبي فراس ونونية ابن زيدون. الروميات احفظوا منها الرائية الآن فقط، يعني حتى ألتزم شرطي بأنني لا أريد أن أتوسع معكم، احفظوا الرائية، واحفظوا من الأندلسيين نونية ابن زيدون. هذه قصائد عالية جدا، شغلت الدنيا، ليس في مصر فقط، شغلت الدنيا، فهمتم؟ نعم، نونية ابن، وحتى دارت حولها الأساطير، هناك قصائد تشغل الدنيا. وهذه الرائية، رائية أبي فراس. وهناك رثاء أبي فراس لأمه، أي أم الشهيد، أي أم الأسير. نعم، وهذا كله مسجل أيضا، وما سميته من قصائد القصائد السيفيات مسجل أيضا. نعم، يكفي هذا في أشعار العباسي. ننتقل إلى الكتب، ننتقل إلى الكتب. هذه القصائد تخيل أنكم حفظتوها، طبعا أنكم حفظتموها، طبعا شيء عالي صح؟ ليست قليلة، يعني أنا أشعر أنها قليلة، لكن ليست قليلة. ليست قليلة. طيب طيب، بالنسبة لكتب النقد، كتب النقد، أول كتب النقد وأشهرها الذي بدأت من عنده تتضح معالم البيان العربي، كتاب البيان والتبيين للجاحظ. وأنا سأرتب ترتيبا زمانيا لأنه فيه فائدة. الجاحظ توفي سنة 255 من الهجرة، البيان والتبيين، لكنه مبعثر جدا هذا الكتاب، كان فيه سيال الذهن بين القواعد وبين الأمثلة والأبواب، سيئة حتى ما التزمه من الترتيب لم يلتزمه، حوله كلام كثير، لكنه كتاب كنز. بعده ألف ابن طباطبا كتابه عيار الشعر. البيان والتبيين موجود في الخنجي؟ موجود البيان والتبيين؟ صورته دار الفكر، تحقيق عبد السلام هارون، صورته دار الفكر ببيروت، لا أعلم إن كان موجودا، في 4 أجزاء. إذا لم يكن موجودا هو موجود إن شاء الله. نعم، عيار الشعر هذا غير موجود مطبوعا، لم أره مطبوعا، لابن طباطبا، ابن طبعا ابن التبين الجاحظ، لم أكتب اسمه، ابن طباطبا، هذا توفي عام 322 هجرية. هذا الكتاب بدأ يركز على الشعر، أما كتاب الجاحظ فكان يركز على البيان، على كل البيان، وتكلم على النثر والخطب وصفة الخطيب، وكيف كان يقف العربي يخطب، وكان يمسك العصا، وكان يفعل كذا، ويقصر ويطول إلى آخره، وهيئة الخطيب، تكلم على اللثغات وعيوب اللسان وما يحلو منها وما لا يحلو إلى آخره. تمام، عيار الشعر يتكلم على عيار الشعر، ميزان الشعر، من أجود الكتب على الإطلاق، مرتب ترتيبا ما نوعيا، لكن كتاب رائع جدا. بعده ألف قدامة بن جعفر كتابه الذي هو نقد الشعر، نقد الشعر لقدامة بن جعفر، قدامة الذي توفي سنة 337 من الهجرة، نقد الشعر. الكتب هذه مختلفة في طريقتها، يعني هذا عدو لهذا، هذه طريقة الأوائل، يعني في عمود الشعر يظهر هذا أكثر، عيار الشعر المتبطبة. نقد الشعر كتاب مرتب إلى درجة التطرف، حول الشعر إلى علاقات لا يفهمها إلا الرياضيون، تبديل وتوافيق، من يعرفها؟ تبديل وتوافيق. غريب، يقول لك الشعر يكون كذا وكذا وكذا وكذا، صفة هذا كذا وكذا، ضرب مش عارف يطلع لك 26، واضح؟ فيشرح كل واحد كذا كذا، رتبه ترتيبا، هم أصلا انتقدوا عليه هذا، وهو كان أصلا متفلسفا. لتفهموا كل طبيعة هذه الكتب وتاريخ البلاغة وكيف كان هناك كتاب البلاغة العربية تطور وتاريخ للدكتور شوقي ضيف في دار المعارف موجود جزء واحد غلاف واحد البلاغة العربية تطور وتاريخ تكلم على مناهج هذه الكتب كلاما مفصلا جدا فأنا أختصر الكلام هنا. بعد ذلك عندكم المقدمة للمرزوقي الذي توفي سنة 421 من الهجرة، هذه مقدمته على شرح ديوان الحماسة موجودة بشرح الطاهر بن عاشور في دار المنهاج في الرياض، وغالية جدا غالية جدا موجود. نعم موجود المقدمة للمرزوقي بشرح ديوان الحماسة. نعم المرزوقي ممن يفضل النثر على الشعر في الخلاف المشهور المعروف، لكنه استقر عنده عمود الشعر. ربما تقول وأين التدرج الذي كان قبل المقدمة؟ لا، هذه كتب تطبيقية، هناك الوساطة والموازنة كتب تطبيقية، أما هذه الكتب فهي كتب نظرية أصول كأصول الفقه. استقر عمود الشعر في هذه المقدمة التي قدم بها في شرح ديوان الحماسة. شرح ديوان الحماسة سأذكره في الكتب التطبيقية وليست كثيرة. طيب بعد ذلك نرى من يأتي ابن رشيق الذي توفي عام 456. ابن رشيق توفي عام 456 من الهجرة، وقيل بعد ذلك. هذا الكتاب أجمع كتاب لأصول نقد الشعر في مجلدين بالخنجي، اسمه العمدة. نعم العمدة لابن رشيق، مشهور جدا العمدة لابن رشيق. تعرفون الكتب السيوطي كيف يفعل؟ السيوطي يجمع لا يحرر كثيرا، تحريره أقل من جمعه، يجمع فترى كتابه جامعا، صح؟ هو يفعل هكذا، لكن له تحريرات جيدة وله آراء جيدة، فهو كل ما في هذه الكتب قبله اعتصره في هذا الكتاب. كتاب مليء بالمعلومات، كل صفحة تقف منها على قواعد وعلى مبادئ، وكثير منها متضارب ومذاهب وكذا، ويتركها ولا هو سيوطي الشعر. السيوطي يجمع، صح؟ يجمع ترى كتاب تدريب الراوي في الحديث، يجمع ترى كتاب الإتقان في علوم القرآن، يجمع. فهو كتاب يجمع كل شيء، حتى أنه ينقل كما هو. له كتاب الاقتراح في أصول النحو، اعتصر فيه كتاب ابن جني الخصائص، واضح؟ كذلك هذا الكتاب. جاء بعده ابن الأثير فألف كتابه المثل السائر. ابن الأثير مؤلف غريب جدا، هو يذكرني في المعاصرين بأستاذ زكي مبارك رحمه الله. تعرفون هناك بعض الأدباء لهم أشياء، لهم هكذا يعني شرة، تفهمون؟ وتراه في كل دقيقة يقول وهذا لم أسبق إليه، وهذا أقوله وكذا وكذا. هكذا ابن الأثير يأتي بك يقول لك خذ هذا مني فأنت لنك، وهكذا. وقال حتى عنه الشيخ صاحب العود الهندي، شيخ الثقاف في العود الهندي، يقول وله أشياء يعني لا أذكر كلمته، يعني له شطأ، لا يعني يخلط الحابل بالنابل هكذا. لكن هذا كتاب مفيد جدا، وأنا استفدت منه كثيرا من قراءته في الحقيقة. كتاب مفيد جدا، المثل السائر لابن الأثير. ابن الأثير هذا توفي عام 637 فيما أذكر، نعم 637 من الهجرة. ثم أتى حازم القرطاجني فألف منهاج البلغاء، هذا توفي عام 684. ألف كتابه منهاج البلغاء. الدكتور أبو موسى متأثر بهذا منهاج البلغاء، حازم القرطاجني، حازم القرطاجني. من يقرأ هذا الكتاب يعلم أنه معتمد الدكتور أبي موسى فيما يكتب، حتى في ألفاظه، حتى في مقاييسه، في كل شيء. والدكتور أبو موسى ألف عليه كتابه تيسير منهاج البلغاء تقريبا صح، وعندي كتاب لك لم أقرأه بعد اسمه تيسير منهاج البلغاء أو المدخل إلى شيء كهذا يعني. نعم، تيسير منهاج البلغاء، هذا كتاب ثمين جدا، وأخذ الشعر في منهج علمي وحلل وبنية القصيدة والنص وكذا ونظم الدنيا كما يقال. اسمه منهاج البلغاء لحازم القرطاجني. هذا بالنسبة للمثل السائر، هل هو موجود؟ لا أدري إذا كان موجودا، هو تحقيق أحمد الحوفي، دكتور أحمد الحوفي، أظنه في دار الجيل، لا أذكر. كتاب البنو التبين كان في دار الجيل لكن صور في طبعات كثيرة جدا، وآخرها دار الفكر، رأيته في دار السلام منذ سنتين. أما منهاج البلغاء فليس موجودا. أما المثل السائر، نعم، دار النهضة، نهضة مصر الموجودة، لكن لا أدري إذا كان الكتاب موجودا فيها. صرت تيأس أن تجد الكتاب إذا وجدته في أجزاء، صرت تيأس أن تجده، ربما تجد نسخة مجلد هنا أو مجلد هنا. نعم، منهاج البلغاء لم أجده مطبوع، لا وجدته منذ أيام في دار البيان أمام جامعة الأزهر. نعم موجود منهاج البلغاء، وجدته مطبوعا في دار المجلد العربي أمام جامعة الأزهر في شارع الأزهر نفسه التي فيها كتب اللغة وكذا. هذا الكتاب وجدته هناك، وجدته في الخارج حتى في العرض، دار المجلد العربي في شارع الأزهر أمام بوابة جامعة الأزهر، وجدته في العرض موجود. نعم، منهاج البلغاء إذا لم تجده فهو موجود مصور. نعم طيب، العمدة الخنجي وطبع مؤخرا مرة أخرى، تحقيق النبوي شعلان، لا تشتري نسخة الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله، يعني ليس عليها عمل كثير وفيها سقط كثير وكذا. نعم، اشتري نسخة نبوي شعلان، أنا أستفيد منها وهي جيدة، ويقولون إنه تحامل إن المؤلف تحامل كثيرا على الشيخ محي الدين يعني في مقدمتها، أو ربما أساء أو كذا. أنا لم أعنى أن أقرأ حتى هذا، لكن النسخة فعلا محققة جيدا، الدكتور نبوي شعلان هي نسخة ممتازة جدا في مجلدين كبيرين ليس صغير. نعم، وفيها فهرس جيدة جدا. طيب، نختم بالكتب القليلة العملية. بالنسبة لكتب القدماء لن تجد فيها هذا التذوق الذي تريده، ولكن أقرب شيء إلى هذا هو شرح ديوان الحماسة للمرزوقي، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي غير موجود. المرزوقي طبعا توفي سنة 421 ومقدمته معروفة، له وقفات أدبية وله كذا، وأول ما تصادفه من كلامه كلامه على يعني يكشف لك، يقول الشاعر هنا لم يرد كذا وإنما أراد كذا، وعادة العرب كذا. أول شاعر في ديوان الحماسة ما هو الذي لو كنت من بني ماذا أقول؟ لم تستبح إبلي، لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، لم تستبح إبلي. نعم، يقول هذا ولكن قومي وكذا وكذا، يقول هو لا يهجوهم في الحقيقة، هو كأنه يستنفرهم، ودلل على هذا بأن العربية لا يلوم أهلا، وأتى على هذا بكلام لعمر بن معدي كرب، وأخته يعني أخته لامته وقالت هو كذا وكذا، وذمته ذما يعني لا يقول إلا في النساء، ويقول وما هو من هو، وإنما تستنفره لينتقم ويثأر وكذا. فيقول هذا من هذا الباب، قد تختلف معه قد توافقه، لكن أن نجد مؤلفا قديما يتكلم في هذا رائع جدا، هم لا يتكلمون في هذا، الذي وصلنا شروح لغوية فقط لم يعنوا بهذا الباب. نعم، شرح ديوان الحماسة. أفضل كتاب بعد ذلك في النقد رأيته كتاب نمط صعب ونمط مخيف للأستاذ محمود شاكر رحمه الله، نمط صعب ونمط مخيف الأستاذ محمود شاكر، هذا موجود، إما تجده في الخنجي، وإما فالذي عرفته أن مكتبة القدس في الأزهر أخذت كل حقوق كتب محمود شاكر، صح؟ أنا وجدته بعد ذلك تطبعه، مكتبة القدس، شركة القدس في الأزهر، اسأل عن شركة القدس في الأزهر في متفرع من درب الأتراك، أخذت كل كتب محمود شاكر، والحمد لله أسعارها هينة، طبعات مصرية عادية فهينة. هذا كتاب ثقيل في الحقيقة، لا يمكنك أن تقرأه ابتداء، لن تستفيد شيئا دون أن تكون قد تعمقت في نقد الشعر جيدا. بعد ذلك كل كتب الدكتور أبي موسى، وعلى رأسه على رأسها كتاب الشعر الجاهلي. كل كتب أبي موسى موجودة في مكتبة وهبة في شارع الجمهورية. الشعر الجاهلي، دراسة في منازع الشعراء، فيها أجود شرح وتذوق لمعلقة امرئ القيس ومعلقة زهير. رغم أنني قرأت هذا الكتاب لكن أعود إليه مرة، مع أنني أعلم ماذا سأقرأ، لكن أخرج من جفاء كتب اللغة والإعراب لأدخل في هذا الكلام الجميل وأسرح وكيف يتكلم على الشعر وكذا وأحلل. للأسف كنت الدكتور أبي موسى أخبرني الأستاذ محمود سعد توفيق أنه كيف يؤلف، يجلس في غرفة في بيته وينام على ظهره ويكتب هكذا ولا يرفع يده من على الورقة. ولهذا يقول فريق العمل الذي ينقح كتبه أو يعني يصف كتبه على الكمبيوتر يأخذ راتبا مضاعف لأن كتبه صعبة. ومع هذا كتبه ليست جيدة من حيث التنسيق، يعني ترى الكلام كأنه متصل وبعد لأي بعد لأي بعد يعني بعد بعد تأمل ترى أنك لابد أن تفصل، أن تبدأ تضع نقطة وتبدأ من أول السطر، لكن هو يصل في الكتابة لا توقف. لكن هذه مشكلة من الذين يصفون، ينبغي أن يقرأوا قبل أن يصفوا لو فاهموا. نعم، لكن أرجو أن يفهموا، يعني أن يكونوا يعني من باب إحسان الظن ينبغي أن يعطوا اهتماما أكبر من ذلك. طيب، وكتابه قراءة في الأدب القديم، قراءة في الأدب القديم، حلل فيه عددا من القصائد منها بنت سعات تحليلا جيدا. وكتابه دراسة في البلاغة والشعر، حلل فيه سورة قرآنية وقصيدة للأعشى، حلل سورة قرآنية وقصيدة للأعشى. نعم، بعد ذلك أنت لن تظل عمرك تقرأ في هذه الكتب التي فيها تذوق لغيرك، وماذا تفعل، ولماذا درست عمود الشعر، ولماذا درست كذا، ولماذا ستقرأ الكتب التي كتبت قبل هذه الكتب. لا، عليكم بالغرق في الشعراء في كل أحوالهم، وإياكم أن يوقفكم شيء في هذا. عش مع الشاعر بفسقه ومجونه بتقواه وعفته، عش مع الشاعر كما هو. أنت الآن تكتسب اللسان لا تكتسب الخلق والدين، هذا خلط للأبواب، تكتسب اللسان. إذا وصلنا إلى أن يكون فاسقنا عمر بن أبي ربيعة هذا انتصار. إذا كان عاشقنا المجنون هذا انتصار. واضح؟ أنت الآن تدرس الشعر من حيث كونه شعرا لا تنتقي. هناك أشعار لن نعدم العلم بها، لكن ليس شرطا أن تلقى. هناك أشعار لا أستطيع أن أشرحها في وجود إناث، هذا طبيعي جدا، لكن ليس معناه أن الإناث لا تعرفها أو إذا صادفتها تقول لا. هناك من هو مسؤول ومن هو غير مسؤول، المسؤولية تقتضي أن تدرس الشعر كله. وهذا نمط نادر قليل من الناس الذي يستطيع أن يغوص في هذه الأشعار وأن يقول هذا تراثي. الذين نقلوا هذا إلينا أتقى منا وأعلم منا، هم الذين نقلوا إلينا كل هذه الكتب وهم الذين أتوا بهذا. حينما نقرأ هكذا بيت الشعر من أين علمناه؟ الروم بيننا وبين الجاهليين، الروم بيننا وبين عمر، بيننا وبينه عبد الله بن عباس وتلامذة ابن عباس، والذين أخذوا القرآن عن ابن عباس، والأجيال التي تعلمت من ابن عباس، وابن عباس أخذ منه وكان يحفظها ويستجيدها ويجلس معه. فهمتم هذا؟ هؤلاء يفهمون. لا يعطلكم شيء ولا تثقوا كثيرا، لا تثقوا كثيرا في الناس، الناس أفهمهم كليلة. لا تفزع مما تجده في الشعر وتجده في أبي نواس وكذا، ربما يميل طبعك عن شيء لبلوغه السوء وتستغني عنه لا بأس، لكن على شرط ألا يكون هذا مذهبا لك. فهمتم؟ أنت تدرس الشعر من حيث كونه شعرا انتهى، على شرط على أنه من الشعر. هذا حينما تشترون ديوان بشار بن برد آخر التقدمة، آخر التقدمة صفحة يعني 90 صفحة، بعد لا أذكر يعني الصفحة، أنا نقلت منها على صفحتي. نعم، يتكلم على دور النشر التي تزيل بعض الشعر والأبيات وكذا بحجة منافاة الأخلاق والآداب وكذا. هو نبه في النهاية يقول أنت افعل هذا في التدريس، أما في طباعة الدواوين ونقل تراث الشعر لا يحق لك أن تفعل هذا، الأمانة تقتضي أن تنقلها. ثم وكم من عائب قولا صحيحا، هو هذه آخر كلمة قالها، وكم من عائب قولا صحيحا، يعني حتى الذي تراه هكذا ولا تدير أن تدرسه ربما أنت تفهمه هكذا أصلا. فهمتم هذا؟ غرضنا من دراسة الشعر واضحة، أغراضنا واضحة، وليست أغراضنا فقط لأجل الدين ولأجل القرآن، وإنما لتكون أنت بعفتك وصلاحك بمجونك بفسقك، إذا وجدت الشخص يفسق فتلوم عليه الفسق، لا تلوم عليه الفسق والإمعية أيضا، يعني فاسق إمع. أنا حينما أرى الذي يخطئ أنا لا شأن لأخلاق الناس وذنوب الناس وكذا، كلنا أصحاب ذنوب والله يسترها علينا، ولكن أنا أتضايق لماذا تفسق بأخلاق غيرك وبفجاجة كما يقول الأخ. لماذا؟ لماذا لماذا لا تكون عمر بن أبي ربيعة؟ انظر كيف كان يتكلم. لماذا؟ كان عربيا، كان عربيا، وكانت فيه أيضا شهامة وكان كذا، كان عربيا في طبائعه حتى في فسقه، وكان يقول له يا فاسق يا ماجن يا كذا يا عربيد يا كذا، ولكن يجبرك شعره أن تحترمه، لأنه نحن في أصولنا، هذه هيئتنا. في انظر إلى زهير هذا حكيمنا، انظر إلى عمر هذا فاسقنا، انظر إلى امرئ القيس هذا ملكنا حينما يحزن وكذا وكذا، انظر إلى النابغة هذا معتذرنا، انظر إلى كعب بن زهير هذا خائفنا، انظر كيف قال وكيف لان في الكلام وكيف تقدم بالاعتذار وكيف ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أخلاق قوم. القضية ليست قضية الدين فقط، لا، ليست قضية فقط فهم القرآن وكذا على أنها مسيسة وأساسية، لكن من أنت في النهاية؟ هذا ما كان نصب عيني وأنا أبدأ معكم هذه الدورة. جزاكم الله خيرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.